حديثك اليوم يا حبائي حديث عن أمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكره. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. لماذا؟ أكثر من ذكر هذه الملذات. أكثر من ذكر هذه الملذات. دائما الإنسان يكون ذكر هذه المسألة لا يفرقه دائما يصبح العمل. دائما يصبح العمل. ولا نظن أبدا ولا نظن أبدا أن الموت فرق الحد فيه أبدا. ولذلك بعض الناس بتتغرب الدنيا بتغرق فيها بتنشغل بيها كل شغلها شاغل الدنيا عشان لما كده بيجيلها الموت بيكون على فزع شديد جدا. هي متصورة إن الموت ده لا يأتي مع إن الموت يأتي ونقدس من رب العالمين. ذكره ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كراما ونعما يذكر المؤمن بان هذا هو نهايته وهذا هو معاده. وذكر وكان ربي في كتابه الكريم يقول وذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين. لما تيجي تبص تلاقي الانسان يذكر الموت ده مش كآبة يا بناتي ده نصيحة ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ده أمر لأنك لو أكثرت منهم هتصبح أعمالك وهتبصي للدنيا على قبرها مش هتبكي عليها أوي ولا تتزيني بيها أوي ولا هي منتهاك منتهى رغبتك لا هتقعدي تقولي لنفسك مجرد ما يحصل حاجة مهما طالت بيها الدنيا مقليلة فين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون مهما طال. لذلك كنت سليمة كنت مريضة كنت في بلاء كنت في عافية لا محال أنت خارجة من الدنيا. لذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر الموت في 164 موضع 164 موضع في ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت كما قال ربي وإنما نموت وإنما توفون أجركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. خلي بالك وكل ما الحياة الدنيا إلا متاع يعني المسألة إن إحنا خارجين ومنا الفائز ومنا غير الفائز ومنا المفلس ومنا غير المفلس. فمن زحزح عن النار زحزح دخل فقد فاز مش فوز الدنيا يا حبيبي فوز الاخره والاخره قبل الموت. ما تفرحيش بفوز الدنيا ما تفرحيش بمتاعها ازاي حتى ما تفرحيش بالعافيه فيها لان خلي بالك من كل ما فيه امكانيات حال في هذه الدار الدنيا بيكثر مني جدا او بيخفض درجتك عند الله عز وجل وخاصة لو كنت صغيرة أو راضية أو حامل أو شاكرة. هذا امتحان من الله عز وجل لأحبائي كل دمع حب الله عز وجل كان امتحان الدنيا عليك شديدة. كلما زاد حب الله لك كلما كان امتحان أشد ليبلغ كل ذي أحسن على بعض. شوف لماذا الله قدس من الطيب. فذكر الرب سبحانه وتعالى 164 مرة ذكر الموت في كتابه هذا الأمر الجلل وقال ربي كل نفس ذائقة الموت في موضع آخر وقال ربي سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال ربي في موضع آخر قل يتوفاكم ملك الموت الذي يكون ملك واحد يخبرنا ازاي كلها الذي يقول للشيء كن خلق السماوات والأرض بهذا الذكر قادر على كل شيء قبل يقضينا كلنا في لحظة واحدة ويبعثنا كلنا في لحظة واحدة ولذلك كما يرزقنا إيه؟ ويقول ربي في كتابه وجاء سكرة الموت بحق كذلك ما يكون من التمييز الوحيد هتيجي مو هياتي احنا مش بنفتكر ناس كتير جدا مش بتفتكر المواقع اللي بتحبها او مش بتحب تفتكره او لا تتذكره او حتى لو ذكرت فيه تقوليها الموضوع مش بحب اسمعه للجهل الشديد كل ما تكوني انت لا تحبي ان تسمعي في هذه المساله فانت بعيده عن الله عز وجل كل ما تنتبهي لهذا الامر كل ما تكوني قريبه من الله كل ما اصبحت عملك لذلك يقول ربي وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه الوحيد تهرب ونفق الصور ذلك يوم عيد وجاءت نفسي مع سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك يا محمد شئت كل حد شفت اللي كان كل الامور دي ولدت ربي ويقول ربي فلما اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين فرجعوها ان كنتم صالحين شوفوا بقى التقسيم شوفوا يا ربي فاما ان كان من المقربين فروح وريحان فجنة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أجرتين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حنان وتصلية الجحيم نسأل ربي أن يكون منه زيك يقول ربي سبحانه وتعالى مهما فرطت منه ومهما بعدت عنه ومهما الناس كثير من الناس لما تشوف حد ميت تقول فلان مات بتنسى تماما يا راجل يقول ربي قل ان الموت يتبعون منه فان منه ملاقيكم فتتبعوها هنلقاها نلقى ويقول ربي سبحانه وتعالى كلا اذا بلغت سبحانه وتعالى في كتابه غيره ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر زينا الدنيا ولدنا وولادنا وحلنا وملنا والزينة الأحمر والأخضر اتلهينا لحد ما بقى إلى مرتبة في مصر الموت من أنت ملك الموت إذا إيه أن قابل فإنك تروحي وإليه فتتشربي من قلبك لا قابلون مش ملك الموت ياتي الى اليوم ياتي قابلون على طول كيف تكون ارواح لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر تفضل الدنيا يجري يجري يجري كده البني ادم بيقولوا عليه بيجري جري الوحوش لحد ما ينتهي الدار الاخره ويقول ذلك العبد اللي كان ناسي اللي كان غافل يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه وادخلي في عبادي وادخلي جنتي وبعض الناس اسالك ان تجعلني رب العالمين. لذلك نقول أسئلة كده نردها كده ونسألها، نقول يا أحبتي هل نتذكر يوم أننا نفارق فيه الأهل والأحباء؟ كل واحدة فينا نتذكر هذا اليوم من نفارق فيه. هل تذكرنا يوما ظلمة القبور؟ هل تذكرنا يوما كم من الأيام مرت علينا ونحن في غفلة عن الله عز وجل؟ فنقول فيا عجبا إذا كنا نذكر ولا نخشع، ويا عجبا إذا كنا نذكر ولا نعجب، ويا عجبا إذا كنا نذكر ولا نعمل، ويا عجبا إذا كنا نؤمر ولا نستمع، ويا عجبا. هل تفكرت يوما في الممات وفيما بعد الممات؟ هل تفكرت في زوال الدنيا بالنسبة لك؟ نقول سبحان الله الذي رسم النبي صلى الله عليه وسلم إنسانه في الدنيا وقعد يقول اسكن الدنيا، يقول الإنسان إيه ده مربع كده كده وخرج منه سهم كبير قاعد بقى دي بالنسبة للأرض، ده الأجل مربع ده الأجل، وبعد كده الحاجات اللي بتخرج بره دي اللي هي الإيه؟ الأمل. وهو بينما قاعد بقى يأمل في الدنيا يأمل في الدنيا بيعمل أجل. قل هذا هو الذي أحبني اللي هو لابد يأمر ربي سبحانه وتعالى، بل من سنة نبيك أن تستعيد له صلى الله عليه وسلم. ذكر ربي ذاك الوقفة الأولى اللي ذكرتها في كتاب الله كامل من الآيات ذكرت في هذا الشأن. الوقفة الثانية أنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات، أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني أكثروا من الموت، أكثروا ذكر هذه اللذات. كلام مختصر وجيز. طب ليه رسول الله يكثر ذكره؟ لأن لو أكثرنا ذكره وانت قاعدة كده دايما تقولي خلي هدفك وتمنياتك وقولك اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم نسألك يا رب القبول بقلوب تدخلنا على طاعتك في الممات، اللهم نسألك يا رب السداد حتى الممات، اللهم نسألك يا رب رضا بقضائك، اللهم نسألك يا رب أن تقبلنا وأن تراضي معنا غير رضا. ولذلك هذا الحديث الأول اختصر وأوجز. وأما الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، فيقول استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن، واستأذنت فأن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الموت. ده بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يا زكي يا زكي زكي الفطن اللي افتكر ضعفه وقلته وقلة حياته بعد الموت. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى بعد شفاعكم. عملت الأمر لإيه؟ عشان كده قيل يقول العلماء دان نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. شوفوا قال لك من هو من كيس من دان نفسه؟ حسبها دايما يحسب نفسه هو هذا الكيس. وقيل دان نفسي أي أذلها واستعبدها لله سبحانه وتعالى وذللها لله سبحانه وتعالى، فكان عابدا لله سبحانه وتعالى عاملا بأمر الله مستعدا للقاء الله، يحاسب نفسه على مرة ما فرط في عمره عشان ما يجيش طيب يقول يا ليتني قدام الحياة، قاعد يحاسب نفسه يوم مرة عليه يقول إيه امبارح عملت إيه؟ أنا قصرت في اليوم ده، أنا اليوم ده فات عليا ليه كده بسرعة من غير ما أعمل فيه شيء؟ أنا قاعدة ملهية بنفسي كده والدنيا قاعدة كل بعض الناس يا جماعة على وجه حياتهم تجد كل اللي ما في حياتهم بيتمتعوا بالدنيا. فقدوا الآخرة، فقدوا تركوا الآخرة، أصبحت كل حياتهم محاسيب حساب دنيا متاع دنيا زينة الدنيا. لو جيتي تزينتي في زينة دنيا لدنيا، لو جيتي بكيتي بكيتي على إيه؟ دنيا. لو جيتي جمعتي في جماعة إيه؟ دنيا. يا ترى مين زاد؟ لا ما زادش. تعرفوا ليه؟ لأن بعت الآخرة بالدنيا. من باع الآخرة بالدنيا قلب دينه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قدره ربي. علشان كده بعض الناس بتبقى عايزة الدنيا تخرج من حسابها تسأل الله لك تقول كده يا رب العافية. فهذا الذي دان نفسه استعد لأمر ربي ولا يكون دليل إلا بصالح العمل. وذكر الله وأكثر من ذكر الله واستعد لطاعة الله. هذا عبد زاد للميعاد مع الذكر. أما العجز اللي هو أما العاجز قال لك العاجز، العاجز اللي هو إيه بقى؟ ضد الكيس، ضد الفطن يعني. والكيس العاقل والعاجز المقصر في كل الأمور دي، مقصر مع ربه، مقصر في طاعته، متبع لشهواته، عايز يرضي شهواته، عايز يرضي بعض الناس، عايز يرضي شهواتها، شهوة الفرد وشهوة الباطن وشهوة الدنيا. ومتاحف بالآخرة وذكر في الله والنجاني كانت بيها والكيس اللي ده النفس واستعد. نقول اتبع شهوات نفسه متمني على الله أن يغفر له بكل ذلك، وهذا هو المغتر لله عز وجل. قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم الأمان حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة، نسأل الله أن نكون منهم. وذلك المنظر الذي ظننتم ربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين، نسأل الله أن نكون من الخاسرين. نقول والوقفة الثالثة في الموت الذي أتحدث عنه اليوم أن للموت شدة، المسعة الموت شدة سكرات، والموت هو القطاع من الدنيا والخروج إلى الدار الآخرة من ورائه بردك إلى يوم يبعثون. ولذلك شوفوا إن في الحديث يقول، قيل في الحديث، في هذا الحديث انظروا سبحان الله يا أحبائي، إن العبد لا يعالج كرب الموت وسكرات الموت، وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض، يسلم بعضها على بعض، تقول عليك السلام تفارقنا وأفارقنا إلى يوم القيامة. أين كان ذلك الأمر؟ لكن شوفوا انظروا المحاسب يقول إيه. يقول: قيل لإبراهيم يا خليل الرحمن كيف وجدت الموت يا إبراهيم؟ الموت كان شكله إيه؟ يقول في قال في ذلك: وجدت الموت كسفود محمي جعل في صوف رطب ثم جذب. ويسأل موسى عليه السلام إذا لما صارت روحه إلى الله: كيف وجدت الموت يا موسى؟ قال: كالعصفور الحي حين يلقى على المقلاة. وروى النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة جدا. قلت: طب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال السيدة عائشة كذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول السيدة عائشة في ذلك الأمر لما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند السكرة والتي تقول والذي نفسه بيده النبي صلى الله عليه وسلم لمعاينة ملك الموت أشد من كل شيء، أشد من باب السيوف حتى. وتقول السيدة عائشة: كانت بين يديه ركوة أو علبة بها ماء، فيجعل يأخذ بالماء في يدي ويمسح بها وجهي ويقول: لا إله إلا الله. إن الموت سكرات شدة. هكذا حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يقول في الرفيق الأعلى، ويقول علماؤنا بقول ربي سبحانه وتعالى: إن المتقين مشغولون بذلك الأمر، أهل التقوى مشغولون بخروجهم من الدنيا، وأهل الدنيا مشغولين بغرائهم في الدنيا. فرق شديد، الإنسان يكون مشغول بالغرائز في الدنيا وبشهوات الدنيا، وبين واحد يفكر في نفسه في كيف أخلص من هذه الدنيا إلى روح وريحان وجنة نعيم. ولذلك يقول: هم مستعدون لما يأتون عليه، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، قل لهم هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. لذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل وبيوصف النبي صلى الله عليه وسلم خروج روح المؤمن، آخر حاجة، آخر الفتن اللي تورد المؤمن في الدنيا، يقول عن البراء بن عازب في الحزيب الحديث طويل رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فاتهينا إلى القبر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطائر. لما كان صعب حد يموت ما كانش بيعرفوا الميت بتعمل من كتر الأمر جلب بالناس بالنسبة لكلهم. يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم في يده عود ينفخ في الأرض، من بيت الأعاد ينفخ. ثم يقول: فرفع رأسه فقال، رفع به رأسه إلى الليل، وأن الصحابة رضي الله عليهم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكرر الأمر، وقال رسول الله يعني أولي الصحابة يعلمهم اللحظة اللي يحصل إيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن، المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا خرج خلاص مات، وإقبال من الآخرة ترك الدنيا وجاء إلى الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، شايفين البشر، شايفين السعادة، شايفين الجمال والفرح، يراه المؤمن ويشعر برؤية الملائكة ويستبشر ويشعر أنهم مطمئنون لا خوف عليهم. كأنهم يوصف النبي وجوه هذه الملائكة فيقول وكأن وجوههم الشمس لكن معهم أكثام من أكثام الإيه؟ الجنة. جايبين للروح كفن زي ما احنا بنجيب الأكفان البيضة الله وراها لكم النهار دي بس جايبينها من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الإيه؟ طيب حتى يجلسوا من الميت اللي هو طريق روحه مد البصر ملائكة تنزل ملائكة البيض والوجوه دول قاعدين على امتداده ما تشوفيش عبادهم على ذلك لما الإنسان بيموت نتأدب نتأدب ولا نقول إلا خيرا لأن في هذا المكان ملائكة تجلس مد البصر تستقبل هذه الروح منتظر الروح تطلع منتظر عشان يتنزل هذه الملائكة بفضل الله عز وجل لتستقبل هذه الروح الكريمة فيأتي ملك الموت الوقت اتحدد خلاص ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه هم عايزين حواليه كده مد البصر ويجي ملك الموت عند رأسه فيقول له العبد الفقير أيتها النفس الطيبة كانت صريحة كانت عاملة كانت مستعدة كانت صابرة كانت تعلم أن الموت سيأتي فتعلم عظم ذلك الأمر دانت نفسها في الدنيا فأعد لها رب الكثير في هذه اللحظات الهروب منها من الدنيا ولذلك تقول لها ملك يقول يجلس ملك الموت ويقول لها أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوانه فتخرج هذه الروح كقطرة تسيل كالقطرة من السقاع تخرج كده الروح مثلا بص تلاقيه مثلا واحد جنب أم ولا جنب أخت ولا جنب زوجه ولا جنب حبيبه ولا جنب وتبص تلاقيه دول التفت التفت تلاقيه رحم تخرج هذه الروح فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها الملائكة في يده قطرة عين تخرج خلاص من تخرج روح يستقبلها ملك الموت فملائكة الرحمة لا تدعها في يده طرفة عين يأخذوها يكفنوها بقى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلوها في ذلك الكفن وفي هذه الحموض ويخرج منها مع الكفن ده هي بقى سبحان الله هي خارج هي روحها كده هي روح كده كأطيب نفحة نسك وجدت على الأرض ريحة طيبة طبعا منه فيصعدون به فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قال روح من هذا؟ روح مين؟ ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون فلان ابن فلان على فكرة باسم الأب وليس باسم الأم بأحسن أسماء التي كانوا يسمونها به في الدنيا التقي الورع سميته بقى اللي كانت في السماء سميته اللي كانت في السماء أسمائك اللي كانت في السماء الصادق الأمين الورع الخاشع المحسن الصائم كل الاسماء الجميله حتى ينتبهوا الى اسماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتحون له اتركوا اسماء الدنيا فيفتح له فيفتح له الملائكه هم معه فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليه السماء الروح بتطلع والملائكه طبعا معهم بتشيعه الى السماء التي تليها حتى يصل إلى السماء السابعة يقول ربي عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين صادق تأمين لكن مستعد لليوم ده حقا تعب في الدنيا ده صبر على البلاء ده صبر على الطمع ده صبر على أمر الله عز وجل ده صبر على نهي الله عز وجل ده اختبر في البلاء ونجح ده اختبر في البلاء ونجح اكتبوا كتاب عبدي في عليين وعيدوه إلى الأرض اكتبوه في عليين بس خلي روحه هتنزل تاني الامتحان فاني منها خلقتهم وفيها ايه وعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى قال اتتعالى روحي الى جسد يقول النبي فياتيه ملكان فيجلسان فيقول له من ربك اختبار شديد فيقول ربي الله كلمه دي احس بها في الدنيا ربي الله حس الكلمه دي حس ان ربك والله عز وجل حس ان هو ملك الموت حس ان جبر امك حس الرزاق حس ان الروح بيقول حس اللي بينظر اليك من طائعه والعاصيه حس اللي انت بينظر العالم كنت تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله نظر الى قلبك وعالم ما في قلبك لانه يعلم السر واخفى ادخرت كل حالك لذلك اليوم يقول العبد في ذلك اليوم نجح يا احبائي نجح نجحت ربي الله فيقولان له طب ما دينك إيه؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي وعث فيكم؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان وما علمك؟ فيقول علمك إيه؟ قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. اللي بيقرأ كتاب الله وبيأمن به وبيصدق بيعمل باللي فيه، مش بيقرأ ويصدق ويبما يعملش بكتاب اللي فيه. أهل القرآن أذكركم وأذكر نفسكم وأذكركم يعمل بما جاء في كتاب الله. يكون أهل القرآن بحقه، مش أهل القرآن اللي هو بتاع كلام. ذلك حبائي أهل العمل، لأن ما تعلمت بدون عمل ليس لك في هذا نصيب، هباء منصورا. الشجرة بدون ثمر، علم بدون عمل كشجرة بدون ثمر. اتعلمت وما نفعكش علمك، ما استفدتيش من قرآنك، ما استفدتيش من ما قرأتي. فماذا صنعت؟ وما فيقول فأنا علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. فينادي منادي من السماء أن قد صدق عبدي فعلا صدق. اللهم ارزقني وإياكم هذه النعمة، واختمني وإياكم الصالحات، وأخرجني وإياكم على خير، واجعل خير أيامنا هذا اليوم، واجعل خير أيامنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. فينادي من المنادي من السماء أن صدق عبدي صادق. الصادق اللي ظاهره زي باطنه، الصادق اللي باطنه يتفق مع ظاهره، الصادق اللي بيقرأ القرآن وبيعمل به من الظاهر والداخل، ده الصادق يعني يرزقني بأن الصدق مع الله عز وجل. ولذلك يقول هذا المنادي فأفرشوه من الجنة، ده ليس في القلب معلش، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. يبقى نحن نطور بين الروح بروحات الروح الريحانية. ويقول فيأتيه من روحها وطيبها فيفسح له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قبره مد البصر واسع، قبر واسع بكل كده فوق يوم الدنيا عليك واسعة متسعة هذا قبره. فيأتيه رب حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة. فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، أبشر بصبرك في الدنيا على طاعته، أبشر بصبرك في الدنيا على بلائك، أبشر بصبرك في الدنيا على البعد عما نهى عنه ربي. أبشر يا صابر، أبشر يا من سمعت القول فاتبعت أحسنه، أبشر بروح وريحان ومغير الظن، أبشري بهذه اللحظة التي تنقضي الأجل بسرعة جدا. حياتنا على فكرة سريعة، عنها أقصر مما نتصور سرعتها. يمر علينا السنة تلو السنة تلو السنة، ولهم ينقضي الصفحات كالكتاب الذي يطلق ويغلق الكتاب، والله أستعمل المكتاب كتاب ويختم عليه. فيقول هذا الرجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول أبشر الذي يسر، هذا يومك الذي كنت توعد. نحن نلقى القمر بهذا اليوم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه، فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول أنا عملك الصالح في الدنيا. فمن فرحته بقى بعمل الصالح وبنمته الجميلة وبالريح والريحان الجيدة وريحة الجنة. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي أفرحهم، لو ما زعلين دلوقتي عليهم يبكوا. وأما الآخر يا أحبائي فطبعا نسأل الله عز وجل ألا نكون منهم. فكفى أن يكتب كتاب هذا في عليين، وكفى أن يكتب كتاب الآخر في سجين في الأرض السفلى، وتطرح روحي كما يقول له ربي، كما يقول ربي في كتاب الكريم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجع جلد الحسن من القيام. وكذلك نجزي من ربي سماهم الحمدين والمحلمين أبدا. وما هو الاستعداد بعد الوقت التي تالي ذلك؟ وما هو طيب ملاذ الأمر حتى ملاذ الأمر ده آتم آتم. وكيف الاستعداد للموت؟ زي الإنسان كل واحدة فينا تستعيد الموت، يعني معنى كده أنت واحدة حطيتها على خدها وعلى منتظر الموت قبل. أولها أول الاستعداد للموت يكون بالعمل بهذه الأمور. واحد، استعدادك للموت يكون بالعمل بهذه الأمور. واحد، الإيمان بكلمة التوحيد والعمل بها. لو أيقنت بكلمة لا إله إلا الله وعرفت أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق الله واحد سبحان الله، لا تعبدي هواك ولا تعبدي نفسك الأمارة بالسوء ولا تتزيني للناس ولا كل همك بإرضاء الناس، مش هيكون همك إلا هما واحدا والله الذي لا إله إلا هو أن ترضي رب الناس، لأنك تفهمي أنه لا إله إلا الله. فلا عبودية إلا لله، ولا خوف إلا من الله، ولا رجاء إلا من الله، ولا توكل إلا على الله، ولا سؤال الرزق إلا من الله، ولا سؤال حسن الخاتمة إلا من الله، لا إله إلا الله. أخسر منها الحبة، عسى أن يأتي القبر، عسى أن يأتي الموت ونحن وهي تضرب على نفسنا. دائما اللي بيقول لا إله إلا الله ويكثر منها بتبقى سهلة جدا على الإنسان. تقول الكلمة دي في الله، رأيت منظر عجيب جدا، الإنسان موجم يعني، وسبحان الله وحكم عليه ب يعني بإنه تقريبا بإنه خلاص هي أجل ورب إعدام على الجريمة القتل أو كذا. فتقول سبحان اللي بيتحقق معاكم إيه؟ قل لا إله إلا الله، مش عارف ينطقها. معش عليها يا حبيبي، عيشوا عليها حتى لما تعلموا، اكسروا منها، اكسروا من قلب التوحيد، وكلمة التوحيد تثبت القلوب على هذه الكلمة، تثبت القلوب على كده بينكم الناس تقول لا إله إلا الله بحق، وليها بحق، وليها بحق، قول المفهوم، مفهوم شروطها، شروطها إيه؟ العمل بموجبها، العمل باللي فيها، أنت لو تقولي كلمة لا إله إلا الله تعملي بما فيها؟ نسأل الله أن نكون من العاملين بها، العاملين بها، فهم شروطها، ما هي شروطها، العمل بمقتضاها، الإيمان بها، التصديق بما جاءت به، فهم معناها، الإخلاص، النية، كل هذه الأمور شروط كلمة التوحيد. أول شيء في الاستعداد عشان نستعد للموت، أنا أقول لهم مش لازم يجي النهارده ولا بكره ولا بعد، ممكن يجي كمان سنين، لكن من دلوقتي بنستعد. بنستعد للسبب. لان واحده إيه؟ انا نفسي حاجه، طب تعمل ايه؟ انا بقعد احوش علشان نفسي اطلع، يعني تستعدي هتقولي اه انا مش هطول كمان 10 سنين بس انا بستعد. طب بتحوش يعني بتحوش، طب حوشي لاعمال صالح تستعدي للقاء الله، حوشي لعمل الصالح تستعدي للقاء الله الذي ليس منه مفر، مفيش منه مفر يا احبتي. ولذلك الإيمان بكلمة التوحيد أول شيء عود لسانك عليه، ده استعداد. النقطة الثانية للاستعداد للموت، المحافظة على الصلوات الخمس مع أدائها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأداء الرواتب والنوافل وقيام الليل والمحافظة على صلاة الوتر وعلى السنن عامة. يبقى تاني حاجة عشان تلقى الله على خير وكل من اللي عملتي بعد التوحيد، نعم. ثاني الله اقول ايه بس ادعى لك بكنا قدر ان شاء الله. طيب المحافظه على الصلوات الخمس في موعدها في وقتها، الصلاه على وقتها وما يتبعها. واحنا مش قادره اصلي دلوقتي، دي حق مكياج في وشها، ما اقدر الصلاه عشان المكياج اللي في وشها، ما بكره كل ده يتشال. لما تلقي الله عز وجل، لما نيجي كده نخرج من الدنيا، كل اللي انت قاعده تحطيه في وشك ده كله هيتغسل، نغسل عشان نصبنك ونمضيكي كده نظيفه. بتزيني من الدنيا بقى ولا ايه؟ اقول لك افتكري ان تكوني زينتك لله، من تزين لله زاده بهاء وجلاله وصدقا وحلاوه. اللي بيزين الايمان بالله بيزينه زينه الايمان، وكفاء أن يكون له زينة الإيمان. وضاء الإيمان رعتي للعبد وضاء نور، عشان كده اللهم جعلنا نورا، اللهم جعلنا نورا. النقطة الثالثة يا أحبائي في الاستعداد للموت، استعدي دايما لتلاوة القرآن. لازم يكون أنيسك وجليس الكتاب ده، إياك أن يكون أنيسك وجليسك الأوقات الأشياء اللي بتضيع وقتك. وكمان ما ينفعش بتاعه القران انك تبقي ده وده ماسكه العصايه من النص، خلي بالك العصايه لها طرف وانت فاهمه، وكثير يفعل ذلك. يكون بيعمل زرزرات والاخوات على الغرفه بيشتكي، يعني انت ما تكونش تقفله بعد درس التعب. ذكرنا ذلك كثيرا، ده احنا بنتكلم في الموت يعني امر جلل. تلاوه كتاب الله، تلاوه كتاب الله بالاستعداد، عشان ضمن حاجات الاستعداد جلل، مش واحده عايزه تقرا كتاب الله وتطبقه وتقول والله دي فلانه دي صورنا القوامه تقرا كتاب الله، حافظه والله كتاب الله. طب وعملها ايه؟ وعملها ايه؟ ولا حاجه. لما تشوفي كده شكلها وتصرفاتها وسلوكها، او اين القران يا صاحبه القران؟ والله شكلها ما معاها قران بالمره، سلوكها نعم لم يبلغ الحناجر حج عليك، هو انت حفظتي فعلا لكن حقيقه لم يبلغ الحناجر، دي من ضمن علامات الساعه. اين العمل بالقران؟ المفروض تصطلحي مع نفسك ومع كتاب الله وتبتدي بعد كده تحفظي ما حفظتيه وتعملي بكل ما تعلمتيه. المحافظه على تلاوه اناني، والله بحافظ على تلاوه اناني، والله بقيم الليل، والله بصوم النهار، والله بحفظ القران، والله ده انا ولدي من القران كل يوم 5 اجزاء و10 اجزاء. ده حجتك اكتر. كل ده وانت عملك يعلم بيه ربنا، حجتك اشد. لذلك اقول وهذا كتاب الله اللي هيبقى انيسك وجليسك اذا خدتيه بحق، فهم خدتيه بحق. النقطه الرابعه فهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، والكثره من صلاتي عليه، والكثره من صلاتي عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مبتهج مسرور، بس كده للصحابه اللي يقولون لنا يسالون الصحابه ايه سبب سرورك يا رسول الله؟ قال له ربي بشرني بيوم البشرى. ايه هي البشرى دي؟ ان من صلى عليه صلاه صلى عليه ربي بها 10. اللهم صل على سيدنا وبارك على محمد. لازم تعرف كده ما تصليش على الرسول صلى الله عليه وسلم البخيل. واخبر له كام؟ 10 ورفعه 10 درجات. ولذلك اجعل اجعل الصلاه لك كلها رسول الله. اذا بكيت وقلت ايه؟ وغفر ذنبك. قراءه سنه النبي واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث والسلوك، واحده حامله القران عكس الحديث تماما. يا بنتي مش حامله كتاب الله وتعرفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اه والله اسلم، ما كل الناس بتعمل كده. لو كل الناس عملت كده لا غنى كثره المخالفين. انت معاك كتاب الله وسنه رسول الله، نورين منبعين صافيين. المنبعين الصافيين دول مش عجباكي وبتتبع هواك وبتتبع الناس، اتبع المنبعين الصافيين نورين. التمسي النور، التمسي نورهم، التمسي ضيائهم، التمسي خطوطهم، التمسي ما جاء بربي وجاء سنه النبي صلى الله عليه وسلم. النقطه الرابعه، النقطه التي تلي ذلك بعد قراءه سنه النبي والعمل بما جاء في كتاب في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجالسه الصالحين. خلي بالك ان صحبتك هي اهم شيء، الصاحب ساحب. لما تلاقي صحبتك اهل التقوى هتذكرك، بذكر صحبي الذين اذا ذكروا ذكر الله. شوفي سبحان الله، ولا تعد عينك عنه. تريد ايه؟ زينة حياة الدنيا، ولا تطع من اقبلنا قبل. ولذلك لما يكون ذكر، لما يكون سبحان الله ليك صاحب كويس او صاحب طاعة، وتيجي في بلاء ياخد بايدك كده من الارض كده ويرفعك لفوق، ويقول لك قومي انهضي، اياكي، كلنا خارجين، افيقي، كلنا مبتلين، افهمي المسألة، اثبتي. الصالح يحبك، الصالح يذكرك، ويذكرك ولو كان ذلك، يذكرك بيوم قريب يقول لك لست انت المبتلى لوحدك، مش انت بس لوحدك، كل الناس مبتلين، ولكن يتنوع البلاء. اياك ان تكون من اهل الدنيا ولا تكون من اهل الاخره، لان اللي بيظل يدور حول بلائه ده من اهل الدنيا وليس من اهل الاخره. اللي بيجي له بلاء ويدور حول بلائه، طب ما يعمل ايه؟ يستعجل العمل بقى، يكثر من العمل، يكثر من العمل. ده ربنا احبه وانذره، ده غير ربنا سبحانه وتعالى بيقبضه وهو لم ينذره. شوف الفرق، ده اذا احب ربي عبدا انذره. ممكن ياتيه المرض، ده انذار، ده نذير. ولذلك لما تشوفوا بقى النذير ده لما يقول المرض نذير يبقى بيحبه، بيقول اشتغل اعمل استزيد، فيستزيد فيكون جدا طاعه مقبلا على الله، ولذلك مطهرا لنفسه مزكيا لها. ولذلك نقول واما النقطه التي تلزق وهي الخامسه مجالسه الصالحين واقتباس الفائده من مجالسهم، مش تبقى واحده صالحه قاعده تنصحك النصيحه اللي تقربك من الله وانت تديها ظهرك، مش تبقى واحده عايزه سبحان الله الخير ليكي وانت مجرد ما تنصحك في الله عز وجل تبقى هي دي ابغض الناس عندك، مش تبقى واحده بتنصحك في الله عز وجل وعايزه تاخذ بيدك وانت تنظري ان الامر ده شديد جدا على نفسك، تعرفي ليه؟ لانك تعبدي هواكي. اللي ما بيقبلش النصيحه يا بناتي بيعبد هواه وشيطان ونفس الامر بالسوء. ولذلك سبحان الله الا نكون من اتبع هواه. زيك مجالسه الصالحين والتناس النصيحه منهم، انصحيني تقول لوقتك كده الصالحه انصحيني تقول لك الطفله. زيك لما تيجي تسافر تيجي واحده مثلا تسلم عليكي وتقول لها ايه؟ اوصيني اوصيني، وهي ماشيه مسافره اوصيني، تقوم صاحبتها الصالحه تقول لها اوصيكي بتقوى الله، ممكن تكون رايحه العمره او الحج تقوم تقول لها اوصيكي بتقوى الله، راح تتقي الله، لكن اوصيكي بتقوى الله في التصرف في السلوك في المعامله في كل شيء. ذلك واما السادسه الحرص على مجالس الذكر، فلا يزيد قصد القلب مثل مجالس الذكر، لان مجالس الذكر يرضي الجنه. الم تسمعي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مجالس الذكر تنزل عليها سكينة؟ تيجي تبص بعض الناس اللي تيجي مجالس الذكر تيجي شوية كأنها جاية من الآخر كده شوية زيارة، وقلبها لا يغافل، بتقعد في المجلس وكل عقلها مش معاها. أنت لست في مجلسنا. اللي بيجي اسم الذكر اللي بيسأل ربي أن يكون ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك نقول وأما النقطة التي تلي ذلك من الاستعداد للموت الإهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم التهاون. لما تشوفي بنتك تأتي بمنكر، أما تشوفي بنتك تأتي بمنكر وأمريها ونهيها ولهم ومدلقت الله ومتشهد، وما تفتكريش إن أنت كده بتحنوا عليها أنت ما بتأمريهاش، بالعكس بتغربيها، لكن أنت كأم لازم النصيحة. لما تيجي مثلا واحدة تشوفي مثلا واحدة معاكي تقول لها نصحت البنت دي، تقول وأنا مالي، ما تقوليش ما تسمعيش معلم القران، ما دام قلتي وانا مالي دي انت ما تسمعيش معلم القران، انت معلمه هواء، انت معلمه حروف لكن مش معلمه القران. معلمه القران قدوه، مظهر القدوه، سلوك القدوه، معلمه القدوه، كلك على بعض القدوه. لو ما قلتيش كده بالشكل ده قدوه، في الاحزان يبان شكلك، في الافراح يبان شكلك، سلوكك في معاملاتك، في امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، في عدم رضاك بمعصيه الله، إذا لو كنتيش كذلك يبقى أنت ما تستحقينش أبدا هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى تستقيم هذه الأمور وحتى نستقيم هذه الأمور المذكورة أعلاها لابد من عشان الأمور السبعة اللي أنا قلتها دي حتى تستقيم الأمور اللي تقدري تعمليها عشان أقدر أعملها في مكمل ليها بقى أعملها إزاي؟ أولا تذكر الموت دائما. إزاي؟ بالتذكر والتفكر والاعتبار، نمرة واحد. نمرة اثنين زيارة كبار السن في مساكنهم في منازلهم، وخاصة الشباب يروحوا للمرضى كبار السن وتشوفوا ماذا آل إليه كبار السن وماذا آل إليه حالهم، وإن أنت فاكرة إن أنت شبابك ده هيستمر؟ لا، ده هيقود إلى هرم وإلى كبر وإلى عجز. النقطة الثانية لكي تعينك على النقاط اللي أنا ذكرتها دي بعد زيارة تذكر الموت وزيارة القبور للتفكر طبعا بالنسبة للرجال هذا، وزيارة كبار السن بالنسبة لينا كنساء وخاصة من الشباب، زيارة المرضى مهم جدا، زيارة المرضى والنظر في حالهم واختلاف أمراضهم وتوجيههم إلى المصلح حالهم وتذكيرهم بالصبر والحمد على ما أنت عليه في صحة أمي، تشتغل لست ليك وقت تغتنمي صحتك قبل المرض، ما شاء الله لنا العفو والعافية. ولذلك كل ذلك يا احبائي كل الامور اللي قلناها لكم دي بتعمل اشياء فينا. ايه هي بقى الاشياء؟ تجد نفسك حالك كده، لو ما كانش حالك كده انت محتاجه تعمل الاشياء دي. اولها تجد دايما واحد تجديد التوبه، دايما تجدد التوبه، دايما بتتوبي، دايما بتستغفري، دايما الدنيا مش شغل، تيجي بعض النساء خصوصا عامة النساء، نساء شديدة عامة، تجد بعض النساء بتقص لحالهم حلم عليه كل اهتماماتهم بالزينة، كل اهتماماتهم بالزينة. تقول الأم كانت ابنها عابرة فقيرة ورعة تخشى الله عز وجل، وهي سبحان الله ما بتقول لها ريح نفسك كده بأمر طائعة ظاهرة وباطنة، وهي لسه يدوب عن زواجها حاجة قليلة جدا. فدخلت الأم وبنت تقيم الليل، بقيت أسند على السرير كده، وكل ما تقول لها تقول لها يا أمي أعمل لقاء الله، يا أمي أعمل لقاء الله، يا أمي أعمل لقاء الله. فدخلت البنت سند على السرير كده، فبقيت إزاي بقيت تميت الموت يأتي بالغلط وبيختارش يكونش صغير ولا كبير، بس بيقول أنت تائب ولا لا، بيقول أنت عابد ولا لا، أنت أنت أنت نصحت بالنصيحة ولا لا، أنت بتعمل للقاء الله ولا لا. الناس كلها أو كثير من الناس دلوقتي كلها ما إيه جمعت إيه في الدنيا، جمعت إيه، عندي ما أعرفش إيه أنا كتار كذا وكذا وكذا، وعندي ما أعرفش إيه كذا كذا كذا، لا ترى عملت الآخر والأخر الأخر منه وكل ده هتسيبيه يا مسكينة، كل ده هتسيبيه وانت تاخديه معاكي ما عملتوش يا مسكينة، كل اللي انت ادخلتيه ده كله طرق هتتركيه للورثة يطلع يستقبلونك ويسألونك ولا لا، قالوا لنفسك يحصل من هذا الأمر الذي ذكرت لكم يا أحبائي تأديب التوبة، إن دايما الإنسان يكون على توبة استقرار، لازم استقرار، لازم تكون على توبة دائما، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو واتوب اليه. النقطه الثانيه يحصل لك لما تشوف المرضى وتشوف المسنين وتشوف اهل المستشفيات وتشوف فجاه انسان قال معرض وكذا، يحصل لك النقطه الثانيه بعد تجديد التوبه قناعه، رضي عن حالك. بعض الناس مش راضيين عن حالهم، وازاي التجديد في بركان؟ تعرف بعض الناس بتغلي، بص بعض الناس كده بتبص لحالهم تلاقيهم بيغلوا في بركان غليان والعياذ بالله، ينظر بنعم الدنيا على ما تبني بعضها. ولو تيجي تسأل حتى على صاحبتها وكذا ما تقولهاش كيف دينك؟ كيف حالك مع بعض؟ أنت عندك إيه؟ خدت إيه وخدت إيه وزدت إيه؟ زدت إيه يا بني؟ ده كل العملية يوميا ماشي، ده كل عملية أيام ماشي، طول عملية بخط يوميا في قريب. لذلك أقول جديد التوبة، تحصل هذا تجديد التوبة، حصول القناعة، النشاط في العبادة والاستمرار فيها وعدم التهاون وعدم التقصير والرضا بالقليل، كل ذلك في دار هي ثانية تمضي ولا نشعر أنها تمضي سريعة جدا جدا في حياتنا. أسأل ربي سبحانه وتعالى إنه يخرجنا على خير. وحضور الموت وعلامات، هل الموت علامات؟ اللي يشوف كده الإنسان ده بيموت أو الإنسان اللي بيموت ليه علامات؟ تعرفي الانسان اللي مات ازاي؟ تعرفي علاماته؟ تعرفي شكله؟ نشوف كده انسان كده شوفي شكله. ماذا يجب على من حضره الموت وماذا يجب على من الحضور؟ اللي حضر الموت يعمل ايه والناس اللي حواليه يعملوا ايه؟ لازم اول حاجه اللي حضر الموت عليه ان يكون كاتب وصيته، أنا بريء من كل اللي يصدق ورايا واللي يعمل كذا وكذا وبناتي المجتمعات أو بناتي اللي بيعملوا، أنا بريء. طلق الله عز وجل، خلي بالك أنت متبرعة من كل ذلك، لأن خلي بالك إذا ما تبرعتيش من كل المعصية أنت كنت مربية ليها أو مربية لأولادك هتبقى تحملي اسمها، هتحملي اسمها. ولذلك نقول الوصية ما حط بر المسلم يبيت ليلتين إلا له شيء يريد أن يوصي به إلا وصى. يا جماعة أنا عندي حاجات مش بتاعتي أنا بريئة منها، يا جماعة خلي بالكم أنا أمري ده كذا كذا، يا ربي الحاجة دي مش بتاعتي، يا جماعة الأمانة دي أمانة أنا لا أملكها، ما تاخدوش كأسماع ورثة بقى، ما أنت بقى مش هتدافع عن نفسك، أنت أسيرة الموت. وهم قاعدين يقسموا فيه التركة، يبقى أولها الوصية، في وصيتك ما تصرخوش عليا، ما تجمعوش ما تجمعوش بعض الناس أم واحدة جت كل ولادها إياك وما تجيبوليش صيت ولا اسمي سواد واحد لا صيد اسمه يعني شيخ واحد يكون مقرئ يكون صوته لازم، وعليكم ان انتم تنتظروا عليا يوم لحسن اكون مش مطي يعني تتاكدوا لحسن اكون ايه هرجع تاني يعني وكده. وصية، لكن لما الإنسان يعرف الموت حق صدقوني بيسعدني، صدقوني بيكون قلبي لا شيء ولا طائل عن زوجي. صدقوني لما يجي الإنسان يجيله الموت وهو مستعد ليه بيقول لا خوف ولا فزع من لقاء الله فيما رأيته. بيقول كده، بيقول لا خوف ولا فزع من لقاء الله. حذر حذر. يبقى أولها الوصية، نكتب الوصية ده على المحتضر، وأما ثانيها أن يحسن الظن بالله، لا يمتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربي، يحسن الظن إن شاء الله يغفر له بإذن الله يغفر له، أن يجمع قلبه. والثالثة أن يجمع بين الخوف والرجاء، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الامتنان في قلب عبد في اللحظة دي إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. يبقى لازم يكون يحسن الظن ويقتنع في قلب الخوف والرجاء. خايف يعني انت عارفه لما تيجي الصحابه قالوا الصحابه الصحابه في وقت الموت بتبكي على الدنيا، يقول والله ما على دنياكم ابكي، ولكن ابكي لاني خارج على سبحان امر خير، يا جنه يا نار ترى من ايهما انا اكون. ولذلك نقول سبحان الله يا احبائي ان وان على الحضور، الحضور عليهم ايه؟ ان يذكروا بحسن الظن بالله. لما تيجي في ساعات تبقى الانسان مثلا يحضر امه ولا اخته ولا قريب، خليه تحسيني ظنها بالله، كله افتكر، افتكر انك كنت مصابي، افتكر انك كنت قريب من الله، افتكر انك كنت صابي على البلاء، افتكر انك كنت طائعة، فكريها بأعمالها الخير عشان تحسن ظنها بالله، ولقنيها كلمة لا إله إلا الله بدون غلظة. لقنوا موتكم لا إله إلا الله مش بعد ما يتدخل عليه القبر، وتبقى فيه لبرا القبر وتقولي له اعمل كذا وقول كذا وما وتغششيه عشان يقول الملائكة، لا لا لا لا أبدا، لكنه وهو على الدنيا علميني لا إله إلا الله يسر علشان يقولها. إذا حضر المريض المريض أو الميت تقولوا خيرا، وأنتم بقى جالسين ما تقولوش إلا خير، ادعوا نفسكم للمسلمين. وقت الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت تقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. الناس الميت ميت وعليهم يتكلموا في سيرة الناس وبعضهم. لا ما الخير، اسألي ربنا أن يغفرك وأن يرحمك. يعني قراءة القرآن مش وقته، مش وقته ابدا، هو مات خلاص، هو في اشد الاحتياج بايه؟ يبقى اول نقطه للميت المفروض ترعيها هي ان انت تدعي له ربنا سبحانه وتعالى. وهتاتي بقى علامات الميت، تاتي علامات. ما هي علامات التي تاتي المحتضر؟ شخوص البصر، شخوص البصر اللي هو كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الرسول على ابي سلمه وقد شخص بصر، شخص بصر بقى تعلق فوق كده خلاص، ما دام اتعلق فوق كده يبقى هو ايه؟ أول علامة. فشخوص البصر، شخوص البصر لحديث أم سلمة ذلك في شخص بصر هي زوجها. وأغمضوا الميت، ليه؟ لو ما أغمضتهوش كده هو شخص بصر على طول في الحالة غمضيه، لأنك لو تركتيه كده بيبقى صعب جدا تقفل. النقطة الثانية في صفاته انحراف الأنف عن اليمين أو الشمال، الحنف الأنف سبحان الله. ارتخاء الفك السفلي، الفك خلاص ارتخاء، لان ارتخاء العضلات. سكون القلب طبعا، بروده الجسد لما تيجي تشوفي كده الرغبه بتطلع من اطراف اصابعك الى هامتك تلاقي تلج في رجليك لحد ما تخرج الروح. وانتفاء الساقين السنقط الى ربك يومئذ المسنقط فما صدق وما صلى ولكن كذب وتلى. ولذلك اهم حاجه نعملها بعد وفاتك اننا زي ما قلت لكم نغمض بصره. خطوات بقى لما تلاقي كده، اول حاجه اغمضي بصره، اقفلي فمه لان فمه بيبقى فجر، اقفلي بيبقى لسه طري، بيبقى لسه سهل. نقطه بعض الناس بتعمل كده. النقطه الثالثه ليني مفاصله خلال ساعه من وفاته، لان لو قعدت ساعات طويله ممكن للاسف بعض الناس بتعمل ايه؟ بتعمل لما تيجي الميت تروح حاطه ايديها على صدره كده تيجي تفكيه تاني عشان تغسليه، لا ليني ليني كده شويه وبعدين بعد كده تنظر لايه بجانبه. تغطيه الجسم حتى يعني وضع ثقل على بطني حتى لا تنتفخ، لان احنا بعد ما بنموت بنبقى حاجه ثانيه. الاسراع في تجهيزه، ولذلك اسرعوا بالجنازه فان كانت صالحه فخير ان تقدم. اول ما الانسان يموت وهو صالح بسرعه قدموه ده خير له، فخير ان تقدمونه اليه، وان تكوا سوى ذلك فشر تضعون على قبره. لان لو كان شر هو نفس شر سبحان الله، مين بقى الشجر والمضر والارض كلها تبقى ايه؟ سبحان الله. المبادرة بقضاء ديني هو أول شيء، ولو كان دينه وكان يستكمل كل الورثة كل الميراث. المفروض إن يقول النبي نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه الدين، المفروض أول شيء نعمله بعد كده إيه؟ الدين. وقد يرى علامات حسن الخاتم عليه. إيه العلامات دي؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قاعد يقول لا إله إلا الله، مش محتاجة تقوليه بكل لا إله إلا الله، بيقول لا إله إلا الله لنفسه. بعض الناس سبحان الله، بعض الناس أعرف يعني إنهم هم يقعدوا يقولوا إيه لا إله إلا الله لا إله إلا الله من نفسه، وولاده قاعدين حوالينه ولا يفطر عن لا إله إلا الله. أنت ما تقولش لا إله إلا الله ليه؟ يقول لهم كده، ما تقولش لا إله إلا الله ليه؟ لا إله إلا الله، وروح سبحان الله. يقول بعد كده سبحان الله، هو اللي بيلقنهم بدل هم إيه؟ يلقنون. من علامات حسن الخاتمة يا أحباء أيضا موت المؤمن بعرق الجبين. لو لقيت على المؤمن عرق كده على جبينه اللهم احسن ختامه، يبقى وكان مؤمن صالح، دي بشرى، بشرى للمؤمن ان طري على جبينه عرق. الحديث الثالث لكم النبي صلى الله عليه وسلم، الموت المؤمن يوم الجمعه او ليله الجمعه وقاه الله فتنه القبر. اختنا ما شاء الله لا قوه الا بالله اللي كانت معانا في المسجد لسه في الاسبوع الماضي، الاسبوع الماضي كانت توفاها الله يوم الجمعه الماضيه. لا لا غير في الكعبة هنا في بس كانت على آخر لحظة أحد تستعجل المراجعة، رجع للقرآن ورجع سورة البقرة، تقول لمعلمتها بس أنت بتلمتي عايزة حاجة، لا بس رجع معايا، رجع معايا سورة البقرة، عايزة مستعجلة عشان تروح وهي غير مخلصة، بس رجع معايا سورة البقرة. طب ما فيش حاجة ممكن أجيبها لك؟ تقول لي أنا اشتقت إلى لقاء ربي، لا لا لا مش عايزة حاجة. هي في الإنعاش بس شايفيني مشغلة فيه بالمال. العلامة التي كان ذلك من علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان على الطاعة، يعني لازم يموت الإنسان على الطاعة، طاعة صلاة صيام حج عمرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تجدي صور كثيرة جدا جدا من حسن الخاتمة في هؤلاء طبعا. نعم، النقطة الخامسة من علامات حسن الخاتمة ثناء المسلمين على هذا الميت. طيب يقول والله ما سمعنا عنه لو فيه، والله ما تكلم، والله ما جلس معنا إلا فيه، والله كان صادق، والله كان أمين، والله كان يخشى الله، والله والله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازة فأسلموا عليه، علي الناس يقول قيم عليه، يسمع عليه أنت كذا وكذا، نبي قال وغيره صلى الله عليه وسلم. مر على جنازة ثانية الناس قالوا عليه أنه هو شر والعياذ بالله، أسلموا عليها شرا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قال عمر يا رسول الله قلت وجبت، أثنيت على هذا أثنين أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. يقول النبي ده قلت عليه خير، وجبت له الجنة بشفاعته. كونوا شفعاء بعضكم لبعض، كونوا شفعاء بعضكم لبعض. ولذلك من العلامات الجميلة التي تظهر على الميت عند بعد وفاته الابتسامة على الوجه. ساعات كتير جدا لما تغسلي حد أو واحدة، واحدة طبعا تغسلي ست يعني، تغسلي تلاقيها هي كانت بقى المفروض كده، وعبال ما تغسليها كده وتلبسيها بقى خلاص الخمار بدت نواجذها تبتسم، او تجديها من نفسها رفع السبابه تروح نزلها ابدا، تتغسل تتكفل وتتغسل وهي مرتفعه، او الوضاء والشراب والاشراق والفرحه بين على الوش بين على الوش. اختي لنا كانت في المسجد توفى الله عز وجل وهي في المسجد معانا، وكان ضيق في صمام يعني، طبعا ضيق الصمام ده بيخلي الانسان يبقى ازرق، بس والله احبتي في الوسط في الوسط بعد ما غسلناها ونعود تماما نلبسها مكافاه البيض، والله ما اعرف الا وضاء وحمرة كانت انتهى موجوده انتهى. قلت لها شايف الطاعه، شايف اهل الطاعه، هذه علامات الوضاء. اما علامات سوء الخاتمه فنسال الله ان لا تكون نكون منها. علامات سوء الخاتمه أن يموت على معصية، أن يموت على شرك، أن يموت على تهاون بأمر الله عز وجل، أن يموت على أغاني، أن يموت على مزامير، أن يموت على ما لا يرضي الله، أن يموت على رؤية أفلام ماجنة، أن يموت على شيء بيفكر فيه في نفسه، أن يموت على كل معصية. من العلامات التي تظهر بعد الوفاة عبوس الوجه وكتامة الوجه وصلمته وعدم الرضا بما سمع من ملك الموت. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون كذلك يا رب العالمين. تعالوا بقى نتكلم عن إيه اللي هي إزاي نتغسل، وزي كل الغسل زي كل الغسل بلاش حيط ولا إيه؟ نجيب العروسة يلا لا اه دي بقى دي بقى البدع بدع بقى لما تيجي تلاقي بعض الناس اللي بتغسل تقعد تقول للميته ساعدينا وتقلبي معانا ايه ده، وتقعد تقعد ولما تكون بتاخدي حاجتها وتغسل لها في صندوق مش محتاجه انها تقول لها الاصوات اللي هي بتعملها ده جهل شديد انها تقعد اثناء اللي هي غسل الميته زي ما الاخت بتقول كده ساعدينا يا اخت ايه بتغسل ساعدينا يا اخت مين في معانا سبحان الله روح طلعت يا بنتي هتلف معاك ازاي ان لله وان اليه راجعون هذا جهل شديد في احكام نعم في حاجه تانية في واحد تاني افتحيه ومين كده ده اصلا شو هما ما شاء الله جايبين اثنين ميتين يعني جايبين اثنين ميتين ده شيلي كده ده ونشوف كده ده هما الاثنين زي بعض يعني بس خلي بالكوا يا بناتي انا عايز اقول لكم ان بالنسبه طبعا للمقاييس اللي هو المراه تكفن هقول لكم المراه تكفن خلي بالكم ها المراه تكفن هيبقى ملايتين لفافتين بنسميهم لفافات خلي بالكم وقميص ده القميص اهو ملايتين المرأة ملايتين المرأة ملايتين الرجل ثلاث معلش هنخلي الأسئلة بعد الشرح هذا القميص يا بنات بناخد القميص على فكرة وهذا أفضل بيبقى بطول الميتة يعني بيبقى حوالي طوله كام تقريبا وبنروح تانينه على ايه على اتنين وروح عاملين دايره كده القصه بسيطه وفتحه عشان تقدر تدخل منه الايه ده القميص يا بنات اهو القميص هنسخلي الاسئله بعد كده لو سمحت ده القميص يا بنات بيبقى القميص علشان القميص لما يدخل في راسي كده الميته يبقى مغطي الفتحه دي من قدام كده يبقى مغطي لحد ايه لحد تحت لحد الخلفان لحد ساتر يعني افضل يبقى ساتر بعض الناس بتحطه بعد الركبه لكن انا بقول لكم الاولى ان يبقى بعد اللي هو لحد بالنسبه للطول لحد طولك كده ده بالنسبه يبقى ده تفصيل قميص طيب وبعرض طبعا اللي هو الايه عرض بعرض القماش يبقى هنخلي معاكم القميص واقول لك هات القميص دي اللفافتين يا بنات ادي اللفافتين برضو اللفافات دي بتبقى ساعات بتبقى المرأة عريضة أو ممتلئة يبقى المفروض إن إحنا نعمل إيه؟ نوصل بقى لو ممكن نوصل وبرضو بالنسبة لهذه اللفافات اللي هم الاثنين الأخرانيين اللفافات الأخيرة دي بتبقى هي الطبقات الأخيرة اللي بتتلف فيها إيه؟ الميتة فبتبقى عبارة عن ملاية طولها زي طول الميتة أطول منها من الأطراف وأطول منها من الرأس لان احنا لما بنلفه هقول لكم بنلف في الاخر اللي هي اللفافات دي هقول لكم ازاي بنقعد نبرم الاطراف فبتبقى اطول حجمها عند راس اطول تقعدي تبرميها كده في الاخر ونروح على فكره بعد ما نبرمها اوريها لكم نروح ردينها تاني على ايه يبقى انا عندي قميص التفصيل اهو ادي قميص وادي لفافتين وادي لفافتين ملايتين يعني ملايتين ملايتين يبقى اللي هو بالطول ايه؟ قلت لك الطول ايه؟ الملايتين طول ايه؟ مع زيادة من الرأس وزيادة من الأقدم، ساعة تبقى واحدة طويلة. والاثنين قد بعض. والإزار. والإزار. والإزار. وبيبقى عن يبقى ده الإزار اللي هو الايه؟ هقول دلوقتي هلف والإزار. والخمار. والخمار والخمار. خمار زي اللي احنا شوفي مش لابسه في الدنيا بنلبسها برضه في الاخره، فيعني بتلقى الله. وده الخمار اللي هي بتلبسه كده. بعد كده هنقول هنحط هنظبط ازاي الاشياء دي. بالنسبه لي اللي هي الميته، اول حاجه بنعملها ايه؟ اول حاجه قلت لكم بنبتدي اول شيء اللبس اللي عليها. هتقولي الملايات اللي هي الثانيه بقى في الشنطه بتاعتي فيها ملايات ازار ازار وكذا. هنا هاتوا، عايزه اقول لكم ان ده سدر. ده سدر اللي هو زيك صابون يا بنات، يعني بتحطيه في الميه يعمل رغوه. تستغني بالسدر ده بالشامبو، ممكن يبقى الشامبو. حاجه تانية بالنسبه لي اللي هي بنحضر حاجاتنا اللي هي موجوده اللي احنا عايزين نعملها. يبقى بقى السدر، بستغنى بالسدر عن الشامبو. هات الشامبو بتاعي، ببقى معايا الشامبو كده اغسل بيه احميها بيه بدل ده، وصابونه او صابونه، ومعايا ليفه، بتحضر ليفه. ومعايا يا بنات ده مسك، مسك ابيض، مسك ابيض. علشان المسك ده هي احطه فين؟ ممكن احطه في اماكن الوضوء، او احطه على الجزء اللي هحط فيه واغطيه اللي هو الحفاضه اللي هحطها عند العوره. اهو ده المسك الابيض. وده الكافور، اغسلها بماء وسدر وجع لاخرها ايه؟ كافور. الميه دي بحط فيها ايه؟ الميه الموجوده عندي كده الجيركن اللي بحط فيه الميه، بمسك الكافور ده. شوف الكافور ده عامل حاجه بيطير. شوفي هو ده، انا حطاه اهو. شوفي ده ازاي من نفسه الجو بيعمل له امتصاص. هو مجرد عشان انا سايباه في كده، بتاخديه وتروحي ده او حطاه فين؟ في جيركن لوحده الاخير، قصدي في جردل او في حاجه لوحدها، لان ده يبقى اخر شطفه، اخر الشطفه الاخيره. يبقى ده اللي اسمه ايه يا بنات؟ الكافور. وده اللي هو ايه؟ بتاع التعطير. وده اللي هو بيعيد عنه بيه اسم. وبعدين بعد كده فين بقى اللي هو؟ في عندكم ايه تاني؟ بوانتيات. طبعا في طبعا هنا ده لابد انه يتوفر اللي هو ايه؟ البخور، عشان الرائحه بتبقى. فبنروح مشغلين بخور في الايه؟ في الاوضه اللي احنا بنعمل فيها. والبوانتيات لازم تكون متوفره، لازم يكون عندك. وممكن تكون في ماسك تحطيه على ايه؟ ودي البوانتيات، اكتر من واحد علشان لانك ما بتغسلي عورتها وترجعي بعد كده ممكن ايه تصابيه. وعايزه اقول لكم وقطن، لان القطن هعمل بيه ايه؟ انا هقول لكم دلوقتي القطن هنعمل بيه ايه. اول حاجه دلوقتي عليها لبسها اهو، هي عليها لبسها مستوره ايه؟ او احنا قلت اول ما بتموت او اول ما بيموت بنروح عاملين ايه؟ مغطيين وساترين تماما عن اعين الناس، لان الهيئه تتبدل. فممكن بنلاقيها من البيت. وبعدين بعد كده زي ما قلت لكم ممكن نلين المفاصل، ولو هيبات من بالليل حط عليه ايه؟ على بطنه ايه؟ حاجه تكون علشان ما ينتفخ، لانه بينتفخ، ممكن ينتفخ. وغطي وشه كده. هل ممكن يقبل؟ يقبل اللي عايز يقبل، بس ما يقبلوش يعني يتمسكوا جاه ابن الجيران، لا المحارم بقى، عشان يعني دي ست راحت قبل ربنا يعني كمان تلقى الله بالمعاصي يعني. فالمهم ان هي تغطى بهذا الشكل. هنبتدي انت دلوقتي، انا لا ما تقلعيش هدومها، افرضي هتبات لبكره هنعمل ايه بقى؟ هي هتبات لبكره مثلا، او قعدت كذا ساعه فجمدت. احنا عجيب يا بنات الروح دي، يسألونك عن الروح، مجرد ما تخرج مننا تلاقي الإنسان بقى. فافرضي إن بيسر شديد إن أنت تخلعي لها ثيابها. طيب ماشي، مش مشكلة، لينة معاك تخلعي لها ثيابها. لا الأمر شديد، خلاص مش مشكلة. بتجيبي مقص، معاكي مقص، وتروحي ماسكة من شايفة الكم ده؟ من فوق. قصي كده، وتقصي من الجنب التاني كده. هيبقى سهل يتشال ولا لا؟ أيوة. هيبقى سهل يبقى. والملايه فوق، خلي بالكم، وتروحي سحبه من تحت، ما تشوفيش عوره، ما مفروض ان انت لا تري عوره ولا امك ولا ام ولو بنتك ولو اختك، لا تري العوره ولا تنظري اليها، كل السحب من غير ما تبص. يبقى انت بالشكل ده هتقصي جبهتك فين وتروحي سحبه الهدوم بالراحه. طيب عايزه تجيبيها لانها يعني نايمه عليها طبعا، هتروحي عامله ازاي بالراحه؟ هو السطره دي بتبقى كبيره، المرايه ملايه السرير، بتروحي عاملاها كده على جنب وزقه ايه الثوب، وتروح جايبها من جنبك في الجنب الثاني كده زق، وتروحي سحبها خلاص من غير ما تبان ايه، من غير ما تعالي تبصي على ظهرها وعورتها وكذا، ولا تقلميها، لان عظم الحي كعظم ايه، عظام الحي كعظام ايه، تشيليها بالراحه وتنزليها بالراحه وتعمليها بالراحه، دي من ادب من هدي نبي صلى الله عليه وسلم. خلاص دلوقتي خلعت ثيابها، هتعمل ايه الخطوه التي تري ذلك؟ الخطوه التي تري ذلك مباشره هتوضيها، مش يعني هتنجيها، يعني هتبتدي استنجا. هتعملي ايه؟ ترفعيها قليل، مش عاديها كده، لا ترفعي انت ما عندكمش، هتشغليها، هاتي عشان نشوف الصوره، على عشان نشوف الصوره حبيبتي كلهم على السلك، يعني السلك راح ولا ايه؟ طيب مش هاتين، هتقعديها وانت بتغسلي اول خطوه بعد ما تشيلي لبسها، هتروح مقعداها كده سنتين كده، وتروحي بايدك ماسكاها بايدك اليمين وبايدك اليسار بعد ما تلبسي الجوانتي، وتروحي عامله على بطنها برفق، ارفعي منكم رجلها اللي هي ايه؟ هنفتح رجلين كده، وترفعي رجلها قليلا اهي شويه عشان يخرج كله، طبعا الصندوق ده هينزل كله، بتكوني نعم لا رجل واحده، لا رجل واحده اللي هي عند عند اليمنى، اليمنى بنرفعها كده قليلا، وبعدين بعد كده خلاص كده ربطتي على بطنها، بتروحي بالراحه تاني ايه منيماها. طيب اهو شوفي المنظر، تابعوني وانا بهنا وهنا. بعد كده هنعمل ايه؟ هنجهزه ونحط عليه شامبو قطن، زي بدل ما نستخدم الليفه يعني عشان تبقى جاهزه على طول، تستخدمي قطن وتبتدي بعد كده ايه اغسلي عليكي الجوانت عشان ما تمسيش العوره، وتروحي غسله القبل والدور مصبناهم بالشامبو ده، وترميها وتكرري. بصي في القطنه بقت فله خلاص، وبالشكل ده بتعمل ايه؟ وانت بالشكل ده بتجيب الكوبايه معاكي اهي، بتغسلي واحده بتصب عليكي، بتصب عليكي ازاي؟ على فكره من فوق الملايه، او لو رفعتي الملايه بشويش كده من غير ما تبصي وتكبي، المهم ما تبصيش على عورتها ابدا، اللهم استرنا في الدنيا والاخره. ما اعرفش الناس اللي بيمشوا يعني الا يستحوا من الله عز وجل، سبحان ربي احبائي. كده دلوقتي بخلصنا خلاص القائمه، دلوقتي عملت ايه؟ خلصنا الاخراج، خلصنا تشطيفها. يبقى الخطوه الثانيه الوضوء، الوضوء هنبتدي بايه؟ بالفم، ما زالت مستوره، حتى الشيخ الالباني يقول الى القلاده، يعني شوفي مستوره كده حتى صدرها ما يبقاش باين، انت تحبي ان صدرك حد يشوفه؟ ولا اتمنى كمان اللي تغسلني انها تشوف اي حاجه مني، ولا احب ان انا اختي ولا حبيبتي ولا صاحبتي اي حاجه تمن منها، ولذلك ثقه، ولذلك لا يقوم بغسل موتكم الا الثقات، اللي يكون عندها اخلاق، اللي يكون تغض طرفها، اللي ما تطلعش السر، اللي ما تقولش دي كانت شكلها وشكل لا لقت خيرا. فيبقى اول حاجه بنعملها بنروح ماسكين ايديها، بسم الله بسم الله، اهو ايديهم حطوا مع بعضهم زي ما كنت بتتوضي بالظبط، وضيناها بسم الله وهي نايمه كده. وبعدين بعد كده ايه هنعمل ايه؟ هنجيب القط بتاعنا، هنعمل هنجهز ثلاث قطع كده، شوف هو متجهزين سبحان الله، كنا عاملينهم قبل كده، هنجهز الثلاث قطع بالشكل ده، هم ثلاث قطع. اول حاجه بنعمل طبعا لما تيجي مهما فتحت الفم ما بيتفتحش، بتعملي بس كده، بس بتبعدي الشفايف عن بعضها كده، وبالقطنه بتروح عامل ايه؟ ده المضمضه، وتروح ماسكه القطنه، بيكون جنبك باسكت زباله عشان ترمي فيه على طول، تروح عامله اسنانها، عامله اسنان وترمي القطنه. نعم يعني ما هي كده، وتروحي غسله ده وضوء، وتروح جميع طاهر طبعا، وتروحي ايه راميه القطنه الاولى، وعامله مره ثانيه وراميه القطنه، ساعات بتبقى الميت بينزل منه ايوه، فبتمسحي ثلاث مرات. يبقى الخطوة الثانية بعد كهرباء ايه؟ المناخير. برضو بتاخدي القطنة برضو مبلولة بتعملي مناخ. ثم الثلاث مرات اتكرري الامر ثلاث مرات. يبقى الخطوة الثانية هنعمل بعد كده ايه؟ الوجه، مش كده؟ بعد المضمضة والاستنشاق الوجه من صفح من مقدم الشعر لحد نهاية. تاخدي المية كده وتروحي ايه؟ غسلة وجهها لحد ما زي ما كنت بتوضيها ثلاث مرات. يبقى فاضل منها نعمل ايه؟ نجيب المية وروح ماشيين على اليمنى ثلاث، اليسرى ثلاث. يبقى دلوقتي لسه فاضل لنا بعد كده ايه؟ مسح الرأس. روحي مسح الرأس ماسكه كده من قدام اهو وعامله الورق، وتروحي ماخده معاها ايه؟ في الاذنين. يبقى فاضل لنا ايه؟ القدمين. وبعد كده ممكن نعمل التعميم. ممكن تعميم يا بنات، بتروحي جاي مع الميامن ورشه ايه؟ ميه. تروحي رافعه الظهر كده تروحي عامله ايه؟ الماء. ايوه. وتروحي جايه عند الشمال. ما انا بقول لك التعميم بقى الماء، زي ما تكوني انت بالظبط بتتوضي في بيتك، مش بعد ما تتوضي بتكوني متطهره من الجنابه او الحيض او كده بتعممي ماء زي بالظبط كده. خلصت؟ لسه ما حطتش سدر، لسه ابدا. ميه فل، ميه طاهره، ميه بوضيها. انا لو مش عايزه استخدم صابون، ممكن افرضي ساعات مثلا في الحاله دي، نسال الله العفو والعافيه، ما انا بقول لك في حالات بقى تبقى مهريه وتبقى كده، مش هتقدري تستخدمي كفايه عليها الميه قوي. اذا استحملتها، افرضي مش هتستحمل كل جسدها الماء، بعض الجسد وبعضه لا. اللي هيستحمل الماء حط عليه ماء، اللي مش هيستحمل الماء ما تحطيش عليه ماء، بس اجمعي بين التيمم. امسكي ايديها امسحي وشها كده بايدك بالتيمم عشان الاجزاء اللي ما طلعهاش الماء. افرضي لا دي مهريه نسال الله العفو والعافيه، او محروقه او كده، خلاص يبقى تخبطي خبطه وتتيمم وتتحط على الكفن كيس وتتلف فيها او مشمع ولا تقومي بالماء. يبقى دي بالنسبه خلاص وضيتها وعممتها. ابتدي اجيب بعد كده اللي هي الشامبو، يا اما السدر ده، السدر ده بيعمل رغوه كده، او ما عندكيش يبقى الشامبو ده هيقوم بيه. ومعاكي الليفه بتبتدي بقى تبتدي تعمل ايه؟ برضو بتاخدي اول حاجه اللي هو ايه؟ انا الجنب هو الجنب. نعم بالظبط كده. هتروحي جايبه الاول ادي شعرها بتليفي تكسريه قصدي بالشامبو، وبعدين بعد كده جنبها الايمن وظهره الايمن، وبعدين جنبها الايسر وظهره الايسر، وبعد كده بتروحي رشه ايه؟ الماء وتصبني. لقيتيها محتاجه اكتر تصميم، كانت ما تستحماش من فتره او عندها حاجه، كرري الامر اكتر من مره. واخر حاجه في الميه اللي بتشطفي بيها، اللي بقول لك بحط فيها الايه؟ الكافور. شطفتيها خلاص بالماء والايه؟ خلاص كده اتشطفت. يبقى علينا ايه بعد كده؟ الملايه لسه موجوده، الملايه نظيفه، خلي بالك الملايه الموجوده عليها بترش الميه من فوقها، الملايه دي بقت مبلبله مبلوله. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا عايزين بنجيب بقى فوط ننشف المكان اللي تحتها، وننشف من الشمال وننشف من اليمين، وننشف جسدها كويس جدا جدا وشعرها، ونحط حتى بنحط تحت شعرها على فكره فوطه عشان تشرب الميه. ايوه. وبعدين بعد كده ونتاكد تماما ان ترابيزه الوسط خلاص نشفناها تماما، بروح جايبه بقى ايه؟ ملايه ناشفه. وانا الملايه الناشفه دي ملايه ناشفه ثانيه بقى بعد ما نشفت تماما، الاخت اللي ما واقفه معايا بروح انا عامله ايه؟ انا اروح عامله كده. اسحبي بقى، تسحب بقى الثانيه منين؟ اسحبي يا همه، تروح ساحبه من تحت بحيث خلاص. شفتوا حاجه؟ ممكن بس انت وانت بتعملي الماء تحطي عشان ما تدخلش فين؟ تدخل ثاني. بنعمل ايدينا كده عشان ما تدخلش في مناخيرها، يعني تجتهدي ما تدخلش في مناخيرها، لان لو دخلت هنا هتخرج منين؟ افرضي انك لقيتي اخراج بعد ما عملتيها، وضيها. افرضي اتكرر الامر ده لسبع مرات، خلاص. طيب بعد كده بنكون عاملين ايه؟ بنكون جايبين البامبرز عندك هنا في الورق برضه، والله جايباه اهو. فين انا كنت جايباه؟ والله البنات استخدموهم ولا ايه؟ هو ده يا حبيبتي، بس كانوا بيحاربوا ولا ايه؟ معرفش. اهو بيبقى الحفاضه يا بنات اهي حفاضه بقى محضراها حفاضه اللي هي كبيره يعني او اسمه تبان اسمه الايه هيبصي لقيكي يعني حته قماش كده كبيره ومقطعاها من الجنبين بحيث ان انت تربطيها من هنا ومن هنا زي الحفاضه بتاع الطفل احنا بنلاقيها ان اللي هو ده نعم ما هو كبير انا جايباه يعني هو كان موجود بقى في الكيسه عشان على قد العروسه يعني طبعا يا حبيبتي ما انا بقول لك انا ده عشان على قد العروسه يا حبيبتي ان انا واحده كبيره بجيبه بقى كبير وكل ما تكون اكتر بجيبه اكتر الحجم كبير وابتدي اروح حاطاه وجايبه احط عليه اللي هو المسك وطيبه وبعدين بعد كده اروح معدناه اعمل ايه بقى وهي لسه دلوقتي متوطيه اهو بعد ما غيرت بقى كده اروح بعد كده عامله ايه خلي بالكم احط لها الايه الحفاض المطيب ده بروح طبعا الحفاض انت عارفه ده كل بتلبسيها عادي وهي فيه يدخل بقى من هنا يخرج من هنا من غير برضو وانت مسترها تماما كده وانت بحيث ايدك بحيث ما تلمسيش عورتها ابدا طب شعرها طلب عليه الفوط عليه هروح ماسكه شعرها من قدام عامله قرن ضفيره من الجنب ضفيره ودي قصه افرضي واحده قصه زي البنت زي العروسه دي خلاص مفيش افرضي اعمل لها على قد ما اقدر ما انا عارف يا حبيبتي ففي الحقيقة دي يعني لا يكلف الله نفسا افرضي كانت الميتة ما فيش شعر خلاص بعد كده خلصت الثلاث قرون وجبت اللي هو المسك وعملت فيه ايه ابتديتي تحطي على نعم ما انا قلت طيب بعد كده ابتدي اشوف على اماكن بقى اللي هو ايه السجود اطيب اماكن السجود اكون انا بقى عامله الكفن بتاعي دي لسه السترة طب الكفن بتاعي يبقى ازاي خلي بالكم يا بنات لا في هنا ابن جبرين بيقول لك ايه انا لا ايوه هم في ناس انا لا إن اذا انت ما بتنظريش ليه انت هنا لكن ممكن تقصي هو حتى بالشيخ ابن جبرين في الكتاب ده اللي انا بقول قال لك لو ضوافرها طويله لو راحت قبل ربنا وضوافرها طويله لو ضوافرها طويله قصيها لو تحت بقطع شعر جايز لو مناكير شديد الا العنه لا تمسيها فقط لا تمسي يعني لو هي ضوافرها طويله بعض العلماء بيقولوا ممكن تشيلي منها شيليها يعني او لو تحت ابطها اما شعر العنه لا تنظري اليه خلاص هي المفروض انها كانت تعمل سنه الفطره المفروض انها تعمل سنه الفطره يعني تكون رايحه نظيفه ما مستعده تكوني دايما مستعده هنشوف طب الكفن بقى طب لا ارمي حطي ضب ها ده النظافه الاولانيه خالص قبل الوضوء وقبل كل شيء قصي ده عامله وتدوري لو حاطه مانيكير ولا بتاع لانها تلقى الله في واحده يوم كانت بتغسل واحده كان يوم جمعه وقت الصلاه ما كانتش الصيدليات فاتحه وتغسلت بالاكرادور ومشت كده على بلدها الله يرحمهم الاثنين يعني هي البنت ماتت والمغسله ماتت فهنجيب بقى بعد كده يا بنات الكفن طب هنجيب الكفن ازاي بصوا بقى الكفن ازاي الكفن معد اهو الكفن ازاي اهو انا حاطه دلوقتي حتى بكتب كده الراس راس فين هنا اهو كده على اهي فين الاعلان يبقى هي دي بروح جايبه اللي هو الكفن بيبقى ايه جاي كده مربع كده ومعمول كده حاجه كيسه كده صغيره فيها الكفن اهو ده اللي بنخرج منه من الدنيا بروح جايبه بقى الكفن ده اللي هو بروح جايبه اللي هي الكفن بفرده بحيث مكان الراس يبقى هو بروح عامله ايه يا بنات جايه عند الكفن من طرف الميته واروح عامله كده ما زال عليها الستره بروح جايه من جنب الميته واروح رافعه ظهرها كده شويه انا وحد يساعدني واروح حاطه واروح فارده طرف شايفه الكفن ازاي الكفن ببقى عاملاه برمه من اليمين وبرمه من الشمال فاروح حاطاه جنب تحت جنبها ظهرها من برمه اليمين برمه الاخرى دي واروح عاملاها كده شوفي انا اقعد ازق كده اعملها كده وازقها كده هيبقى نص الكفن بالطول موجود تحتها هروح عامله كده سحبه بقى اروح شده ايه شده الكفن بقيت خلاص بقى بقيته موجوده اهو هي في حتى بيدخلوه بعود بيبخروه بعود، ممكن بعود يعني كان النبي ريحه العود دي كانت يحطوا ماء ورد ويمشي، ما فيش يبقى ممكن كافور، ممكن كافور، ممكن كافور. بعد كده بعد كده بيعمل ايه؟ خلاص اتفرد اهو الكفن دلوقتي، بقى كده نصه هنا ونصه هنا بمنتهى اليسر من غير ماذي، من غير ما مأثر في الميته. او يبقى اول حاجه هتمر عليا بقى بعد ما انا حطيت اللي هو البامبرز، يبقى اول حاجه، اول حاجه هعملها ايه؟ اول حاجه هعمل شيئين، اول حاجه هعملها ايه بعد ما ايه ابتدي اقفل الكفن تحتها؟ ايه اللي لما يبقى اول حاجه هتمر ملاصقه لجسمها اللي هي ايه؟ الازار. فين هو بقى الازار؟ تحتوش الازار من اي اي من يعني مش مشكله، بس هي ناس تحطه امام الازار. فادي ادي الازار كان تحت ملايتين وفوقهم الازار، خلي بالكم مكتوبين من اول، مكتوبين كده من اول مطلوب اهو. بروح انا بقى ايه وانا تحت وانا لسه الستره موجوده، بروح حاطه الازار الجنب الايه على جنب الايه، خلي بالك ايدها اهو بدخلها، بروح جايبه ايه الازار، مش هشيلها خالص ان شاء الله، لا مش هشيلها، هروح جايبه لف عليها اللي هو جاي من ايه الاول بين ايه هو يعني هنا بيقول لك ايه الايمن وبعدين الايسر، وبعض الناس بتقول لك ايه الايسر وعلى الوش الايمن، فليظهر ان الامر مفيش مشكله. بتروح جايبه الطرف اهو وتجيب جايبه الطرف الثاني على ايه، خلي بالك ده كل ده هو كويس اللي هو اللي قلت الازار اللي هو فين من الصدر لحد فين لحد اللي تحت، واروح جايبه الثاني عليه كده. طيب بعد كده في ايه؟ القميص بقى، القميص، القميص اللي انا قصته عليه بقى في الجوه كده، لا معاه محطه، لا لا بس مش محطه، طلع طلع طلع بيروح جاي القميص. يا بنات القميص كان متركب، انا هرجع لكم تاني غير ده، كان محطوط برده بس لا ده هو طلع. خلي بالك ان هو بيبقى كده مفروض كده، القميص مفروض كده، فبروح رضاه على نص تحت كده، كان تحت في على اللفافتين، فبروح رضا القميص كده عليها ملبسه لها اهو، بقى لابس بقت لابسه ايه القميص اهو فولي زار، والقميص نازل مغطي رجليها. بجيب بعد كده الايه اللفافات، فين الخمار؟ الخمار بروح جايبه الخمار ملبساها الخمار، مش لازم الخمار رابطه وكده، خمار بس دي بتاعت الصالة كده اهو، مش لازم الحتة اللي تحت، مش لازم الحتة اللي تحت خالص يعني اهو، تستر. خلي بالكم ان انا سحبت وانا بكت، سحبت اللي هي الايه السترة، سحبت السترة اللي هي كانت مبلولة، سحبنا السترة المبلولة والسترة الثانية، السترة الثانية اللي هي دي، سحبنا السترة الثانية. لا لا لا السترة لا ما تتلفش عليها ابدا، يتلف عليها الازار، الازار والقميص، ده الازار اهو وده القميص، فاضل لسه الملايتين. بروح الملايتين بقى شمال ومين؟ واحدة هي راسها بقى اولها، ادي اولها واحدة، بروح جايبة الطرف كده ولفاها وايديها كده في الجنب، واروح عاملة ايه؟ زقة من تحت كده، من تحت كده علشان اعمل ايه؟ احبك الرف، احبك اللفة كده منها تحت اللفه خلاص، واروح جايبه الملايه الثانيه برده زيها عشان نفس الشيء، جايبه الملايه الثانيه واقعد ادخلها كده، واروح جايبه الطرف ايه عليها. هيفضل لي بقى الجزء اللي هو ايه يا بنات، هيفضل لي الجزء اللي هو ايه الطرف اللي هو الراس من تحت ومن هنا. بصي شديدي بس اللي انت عشان تقولي، بروح عامله ايه برماه كده، انا خلي بالكم هبتدي اعمل اللي هو الرباط بتاعها، شديها كده عشان تبقى دايما، خلي الرباط من فوق اكتر عندي راس اكتر، بتروحي برماه تقعدي تبرميه كده، بتروحي لفه ربطاه عندك رباط ثاني. طيب هاتي الرباط يلا اتفضل اهو، بتروحي ربطه كده امسكي كده معايا الرباط عشان كده مبروم كده، لا تسيبي كده ونروح رابطين رابطه فيهم كده سهله تتفك، وبنروح عامله ايه؟ وحرديها عليها تاني، رديها عليها تاني وحطي لها رباط تاني فين؟ اهو الرباط يدخل ازاي؟ من تحت ومشيه كده من تحت الراس ومشيه كده وتروحي ايه رابطه تخلي الرباط عند الجنب الشمال تربطي عند الجنب الشمال مجرد في يونكه عشان لما تحط في القبر تتفك وتروحي بعد كده جايبه ايه من الوسط طيب ادخلها ازاي برضو دخليها من عند الراس كده ومشيها لا ما تشيليهاش ايوه ما بتمشيها كده هي هتمشي معاكي سهله وطبعا تخلي الربايط ايه وت وبرده تجيبيها الناحيه الايه الشمال الشمال تربطيها عند الناحيه الشمال وفي يمكة وفي يمكة وبعدين الجنب لحد هدي بقى طبعا الربايط ربايط وتر برضو بنقول ربايط وتر من ممكن جدا ثلاثة خمسة أو سبعة بنروح جايبين الطرف برضو الأخير الأخير اللي هو عند الرجل برمينه كده ممكن نبرمه كده ونحطه بقى اربطي بقى هنا اربطي اربطي هنا يا بنتي ونروح ربطينه من تحت ماشينه من تحت هنا ونروح ربطينه في يونكه فين على الشمال احنا عاملين بس دلوقتي ثلاثة لكن هم عشان الربايط عندنا ايه خمسة او سبعة كتير هي خمسة يا سبعة وفي النهاية بيكون خرجنا من الدنيا جدا خمسة يا سبعة هم خرجنا من الدنيا بهذا الشكل لفافات لفافات نعم في القبر بقى في القبر يا بنات يوضع على الجنب الايمن والربايط الموجودة على الجنب الأيسر اللي بينزل الميت قبره بيروح عامل كده فكك الربايط فككها بقى كده منتقنا كلها لأن بيشتغل أننا بننتفخ بننفجر فبتتفك عشان تيسر إيه وبتبقى هي في النهاية يا بناتي دي الغسل وده الكفن ودي إنا لله وإنا إليه راجعون ودي آخر حاجة بنلقى بها الله عز وجل وداخل الكفن ده بناخد العمل الصالح وداخل هذا الكفن هنيئا لمن عمل لذلك اليوم اللي هو بيخرج منه من الدار الدنيا هو على ايه على عمل صالح يبقى دي في اي سؤال في الغسل او في الكفن نعم ما هي بتتخيط كده بتتخيط كده بالسراجة او بالمكنة لو عندك مكنة مش مشكلة لكن بالنسبة للقميص مفيش خياطة من الجنبين مفيش خياطة ابدا نعم انا قلت الربايط خمسة او سبعة عودي حبيبي عودي حبيبي لو في بلاستر ولو شلتيه ممكن يظل المريض ينزف ينزف ينزف اغسل عليه اتركيه واغسل عليه ولو ايه لو ايه وجع لمين ليكي ولا لمين يعني انا بقيت الامر عليا لو انا بشيله مش هيبقى فيه لزقه مش هيبقى فيه الم لكن من غير الضغط الموجود على الربايط زي اللزقه لو انه حتى لو فيه سنه ذهب ولقيتيها الامر هيبقى فيها ازعاج للميت خليها ومضمضيها زي ما هي لو لقيتي اي حاجه على في جسمها وما قدرتيش تشيليها ما انت هتغسليها والغسل الميه من فوقها بيؤدي مقام الغسل انتهينا قيسي على اي حاجه في جسمها بعض الناس يا جماعه بتبقى عامله عمليه وبتبقى متغطيه العمليات الدكتور يا دوب بتبقى عامله عمليه وطلعت منها الله يرحمها فبتبقى عليها بلاستر وبتاع سيبيها واغسلي من فوقها واشطفي من فوقها كل شيء ولو في دم نازل وقعدتي وضيتي وما زال الدم نازل حطي قطنه وحطي بلاستر بحيث ان يعني حطي كيس بلاستيك علشان الكفن ما يتقع طبعا لا لا طبعا بتوطى بقى تستر كده كانت سبحان الله المفروض اننا نعمل ايه السنه ايه السنه ان نعمل ايه السنه نعمل اللي هم شكل القميص اللي هو شكل القبه انك تبقى طبعا في بعض المساجد موجود فيها دي يعني انا فاكر ان انا غسلت واحده وطلبت الامر ده وجاتني لما تيجي بقى احطها كده يروحوا جايبين النعش اللي هنشيله عليها الترابيزه اللي بتشيلها عليها ونروح حاطين حاجه زي اقول لكم ايه بقى هاتولي ورقة أو كيس زي شايفة بتشوفي لما تكونوا في السعودية الستات محطوط لهم إيه؟ تميز الست عن الراجل بإيه؟ تلاقي تقولي دي امرأة جنازة امرأة جنازة رجل إنه على الجزء بتاع عورتها بيحط حاجه زي جريد النخل كده، يعني يا ريت تعملوها صدقه يا جماعه، وتشوفوا حد من النجارين اللي بيعملوا الخشب خفيف جدا قبل كاش، قبل كاش، وتتعمل تتعمل ايه زي عباره عن قوس كده نص دايره، نص دايره، وقوس تاني على بعد نص دايره، وبينهم خط، يوم جاي على الحته دي اللي هي حته من عند راسها لحد ايه يبقى واقف كده، واروح حاطه عليها الكذاب. جميله، يعني انا من اجمل لا يا حبيبتي، ما تبانش متقطه، وهي بتبقى مستوره. يعني انا عايزه اقول لكم الاخت اللي انا غسلتها دي رحمه الله على فكره كانت من اخوات المسجد هنا، من اخوات المسجد هنا، هي كانت اخت بتحب تستر الناس اللبس، اه والله رحمه الله عليها، هي من اخوات هنا، وكانت تحب تستر باللبس يعني، سعيده سعيده حريصه على اللبس، انها تستر او تساعد او تعمل مثلا فساتين كده. فانا لم اغسل واحده، ويمكن مع ان عايزه اقول لكم ان الامر ده عملناه وبعد كده ما شفناهوش في المساجد اللي ودناها فيه، ما عملوش فيه للاسف. نعمله، يا ريت نعمله، نحطه في مسجد هنا. بقول لك عباره عن حاجه بتش خفيفه جدا، بتشوفيها في السعوديه كيرف كده، منحنى كده، والتاني منحنى زيه كده، والصليب بحاجتين رفيعين جدا كده، وتروح حطها عليها، يبقى عامل ايه؟ عامل قوس على عورتها، زيك انت لما تكوني مثلا وانت بتصلي في الحرم تمر على جنازتين، بيحطوا الجنايز قبل ما نصلي عليهم، تقولي ده انت تعرفي الراجل ملفوف بالعبايه بتاعته، ده راجل، الست مستوره دي ست، زي ما كان زي الغطا بتاع مكنة الخياطه بس على اكبر شويه عشان ايه؟ فجميله جدا جدا، بتروحي حطاها على وانت بتغسلي، بعد ما تعمليها كده بتروح حطها على عورتها، وبيضة كده بتحطها عليها. يلا يا جماعه تعالوا شيل سيدة فاطمة، نعم، وبعدين ناخدها بعد كده، يعني هي سبحان الله حتى الوقت دي، وناخدها بعد كده ونحطها في المسجد، كل ما حد يجي يتغسل من النساء صدقه جاريه، يعني اللي بتعمل الامر ده وعندها قدره تعمل الامر ده دي صدقه جاريه، بس يا ريت تعمل بيها. نعم، لا جميلة الأخت دي، أنا غسلتها مرة ميتة، نعم، ودي سنن ميتة لازم نحييها يا بنات، دي سنن ميتة لازم نحييها، لأنها فيها ستر شديد جدا جدا. أنا فاكرة إن السنة دي عملناها من حوالي أكتر من 15 سنة، من 15 سنة والله، لما شفناها في من 20 سنة، والله من 20 سنة شفناها، نعم، لا ما بيعملش غير كده، ايوه خالص، ما تكلمش، بيعملوها ساعات بجريد النخل، عارفين جريد النخل خفيف ده كده وكده، وتبقى هي خفيفه جدا، وتتغطى بيها الايه؟ الميته. نعم، طب يعني بيفتح بس البتاع وخلاص، لا بيفتح بس الروبايد وخلاص، كل ده عشان كده بيقول ما تتغالوش في الأكفان لأنها تنزع نزعا، أول ما حطوا القبض تنزع نزعا، يا تبدل ثياب من الجنة يا تبدل ثياب من النار. هنقوم على رأي، طب نخرج على رأي، أخير أسئلة اتفضل. أنت بتغسلي مرتين بالصابون مرة بإيه؟ بالشامبو؟ بالشط؟ مش مشكلة، هما ثلاثة حبيبتي، المهم المقصود بالغسيل بالشامبو إيه؟ نظافة الميت، ممكن تكون هي نظيفة مش محتاجة إلا مرة واحدة صابون. من إيه؟ لا مش مشكلة. لا في الغسل تشترط إن أنا أحطها على القبلة؟ لا ما تشترطش أبدا. ملخص إن هم بعد ما اللهم ارحمها، خلاص اللهم بلغت اللهم فشل. طب الحمد لله. ايوه يا بنات في سؤال؟ نعم، انا كنت بلبس الوحده وبعد ما خلاص بقيت التخفيف ولسه بلبس البنجر، طلع دروس كتير قوي، هو بوظ جايه بوظ البنجر. ليه ما بتلبسيش جوانتي؟ كنت لابسه. طيب بس هم هناك مستعجلين جدا. انا ما لحقتش اغسل تاني، رحت لابسه، غسلت المكان ولا لا؟ غسلت المكان وغسلت وما وضيتيهاش؟ غسلت ايديا، كانوا واقفين على البيت، مش حاجه اسمها وقفه على الباب. وانا كنت نفسي، انا كنت نفسي لازم تتوضى يا بنتي، تتوضى يا بنتي، تتوضى تتوضى يعني يعني خلي بالك يا بنات اللي يغسل اللي يكون حريص على اداء الامر بشكل شديد. ايوه اتفضل. هي السنه كده. النبي صلى الله عليه وسلم كده. نعم لا افرض شعراء قصير في ملاش شعر خلاص. في السنه كده ثلاث اقا ثلاث قرينه هنا هنا واحده كده وكده وكده حتى تحتها. ايه الاخت اللي بتغسل ممكن في راي يقول تتوضا، والاخت والراي الثاني يقول تغتسل. انا بحب يعني اننا نتوضا، ويا ريت نصلي عليها قبل ما تمشي، لان بتبقى جميله جدا على فرصه ان جاي لك جنازه تصلي عليها، فبتبقى فضل من الله عز وجل. بننظف المكان، تنظفي المكان وتروحي تصلي عليها. إيه؟ انت والمساعده معاكي تروحي تنظفي المكان من النجاسه، وتتوضي انت كمان وهي اختك، ما تكونش على نفسك حاجه. يعني بيكون بنكون لابسين مرايل كده بتاع زي بتوع المستشفيات. نعم والبسي بقى لبسك كامل وكذا، وصلي بقى عليها، خدوا زيناتكم عند كل مسجد. ايوه ايوه انا اصلا متوضيه. ما انا بقول لك لو اتوضيتي يكون خير. ها يا بنات خلاص نختم المجلس. ايوه اتفضلي. حاضر اتفضلي. ما انت لو سمعتيني، انت لو سمعتيني ما تطلعهاش، لكن تقعدي تشدي فيها وتشدي فيها. لا لو فيه في سنانها بقها سنان ذهب اقعدي حبيبتي، اقعدي حاضر. لو في بقها اسنان ذهب او عده زي ما بتقولي او طقم كذا مش مهم تطلعيه، اذا كان الامر شديد مش مهم تطلعيه. علي صوتك. ما هي قالت كده برضه. ما انا بقول لك. وبعدين كم مره؟ يعني هي غسلتيها كم مره؟ سبعه؟ لا المفروض لما يكون عندها اخراج كتير سبعه. لا المفروض كده لحد سبعه، بعد كده لا تلتفتي، حطي لها البتاع البامبرز وخلاص. نفس السؤال الثالث، يعني انتوا متفقين؟ طب ما اسمعوني حبايبي عشان انا ما انتوا اسمعوا، ما انا بقول لكم اسمعوا حبايبي. هي دلوقتي على هي بتقول دلوقتي بعد ما قضيتها وعملت ده كله كله بتلبسها الكفن لقيت اخراج، يبقى تنمي خلاص وغسلها، يبقى تغسل مكان الاخراج بالميه وتوضيها وتوضيها بس، وضوء وتعدها الوضوء اخراج الثاني خلاص. يبقى دي عندها سلس او عندها انفلات وخرج وما خرج من الكفن. ايوه غيريه يا بنتي، غيريه واغسلي المكان، غيريه واغسلي المكان وحطي الحفاضه كويس وطيبيها، وبعدين لقيتيه بيخرج بيخرج خلاص حطي حفاضتك. ينفع ماشي. ايوه حلو. لا خلينا في الموت يا حبيبتي. يا نهار ابيض كنت بتحاربه؟ لا والله كان بريق قوي يا حبيبي. طبعا المرضى يعني هل نقسم على لا ابدا، لا يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بصراحه لا اختي بتسال السؤال ده، لا انت لا. نعم لانه 10 سنين ده بقى نقعد اجيبه. امي لو سمحت الحيض ولا الحيض وانت بتغسلي؟ لا ما فيش. الشيخ ابن الألباني قال ما فيش دليل ان يمنع الواحد ان يقعد في الغسل وهو حائض. امي انا كنت بغسل واحده. اسمعوا يا بنات من فضلكم اسمعوا، لان السؤال بيكرر ثلاث مرات. شعرنا كان ملبك ها؟ ملبك من كتر ما بحبش. بلاش العنف، تعلموا بلاش العنف الله يرضى عليكم يا حبايبي. الراحه. اتصلت بالشامبو. طيب ملبس؟ طيب. خلاص هي تنظف ونظف. ها. مع تعميم الماء. طيب ماشي. وضوء زي الوضوء. لو تعميم الماء بس احنا بنعمل خطوات بتاعة اللي هي الوضوء اللي كان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، السنة. دي السنة كده وروح اسيب رجلين. ها. الام موصيه البنت ما تدخلش عليها، اكيد البنت دي ما كانتش بره بيها. لا نفذ الوصيه حتى لو قطعت روح لان هي هي يعني في الحاله دي اذا كانت الام موصيه بس هي عايزه اقول لك فمن خاف من موسى جنى اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. يعني هل تضر الشاسه القاهر بعد ذبحها؟ هي ماتت وبهيل بين هما الطرفين، هي هتنفعها بنتها. وانت لو داخله الام دلوقتي متعاقه هينفعك دلوقتي الاثنين مش هينتفع، يعني لها تضرها دخول بنتها. عشان كده بقول لك تدخل هي حره، لكن هي هتعمل ايه بعد دخولها؟ ولا شيء، بس تدخل خلاص. يمكن ده براءه قلبها تدخل زي بعض البنات لما يجوا يدخلوا ويبقوا سايبين امهاتهم وعاملين وعاملين وتيجي تقول دخليني عشان ابص رجلها، وتقعد تبص رجلها تقول لها سامحيني يا امي. هو انت في الدنيا كنت كده عشان تيجي تقبلي دلوقتي رجلها وتقول لها سامحيني يا امي؟ نعم يا حبيبتي. لا لا يوجد ذكر ولا دعاء في الصف ابدا، بس نسال في سرنا ان اللهم اغفر لها، اللهم ارحمنا احنا كما ويسترنا يعني. لكن ما فيش اذكار معينه تكون على اي عضو من اعضاء زي بعض الناس، لا لا لا بس ولا يعني وانت في سرك لكن مش بصوت عالي بعض الناس تدعي على كل عضو وكده، لا. اي اتفضل. لا انا هذا الامر لا ابغضه. الواحدة تبقى خايفة على الماكت بتاعها والمش عارفة ايه والبيتها والمفرشة معرفش في الايه والسجاد ايه وبتاع، ولما تيجي تغسل امها ولا ابوها ولا تروح رميها في الحمام واحنا عاديين نقول لو سبحان الله نستغفر ونعمل وملائكة أمد البصر ايه؟ قولينها لو سمحتوا هنقعدها برا احتراما يا جماعة، حتى ما ينبهاش انها بتغسل برا. انا عن نفسي ما بحب ما عملتهاش ابدا ولا احبها ولا احبها، دي اهانه، انا بعتبر دي اهانه بها. بس هي دلوقتي يا بنتي واحنا بتموت الميت ده لما بيبقى كده بيبقى فيه معاه ملائكه مثلا، فاحنا بنبعد حتى في الحمام ده عدم توطير. في شياطين في الحمام دخلها يعني سبحان الله يا جماعه، في ادب، في ادب مع هذا الامر، جلال الموت جلال احترام. طيب خلاص يا بنات نقول دعاء. لو الارض كلها بركيه بص حبيبه قلبي، وانا عملت الامر ده الارض بركيه بنعمل ايه؟ يعني انا في واحده الارض واحده بتسال الارض بركيه بتعمل بنعمل ايه؟ بنجيب شمع كبير جدا واحنا بنحطه تحت ترابيزه الغسل حاجات كبيره ما بينزلش على البركيه ابدا، وحتى لو نزل انتظروا لما ارد عليها. فانت في الباركيه بتحطي تحت الاطباق الكبيره دي، واخد المايه والبنت اللي واقفه معانا ساعدنا تحط المايه ودي ما بينزلش اي حاجه على الارض. ما الفريد الخرطوم بايظ يا حبيبتي. عايزه اقول لكم ان مره والله يا احبائي مره في حي من الاحياء يعني حي من الاحياء الراقي يعني، وكانت اختي بتتغسل وبين التدور في الحي ده، يا جماعه ما فيش فيه ترابيزه وسط؟ لا لا مش سامعين، ما كانش فيه ترابيزه وسط في الحي الرقي. يا جماعه ما فيش فيه ترابيزه وسط؟ لا لا ما فيش فيه ترابيزه وسط. طيب طب معلش بقى قلت لاهل الميت معلش ان شاء الله باذن الله هتكون فيه ترابيزه وسط. يبقى ساعه الموت بقى يعني خلاص بقى احنا بنغسل يعني ده لازم مش عارفه ايه. تصوروا لما ماتت وغسلناها وكفناها وبعت وجابت ترابيزه الوسط والمسجد تحت بيتها. يا جماعه ترابيزه الوسط جت قديم، قال لا بس لازم استشير الناس اللي في المكان، والله رفض يرد علينا وانتقل ترابيزه الوسط لمكان. قد كده الناس مش عارفه ليه، قد كده الناس خايفه من ترابيزه الوسط. يعني تخيلوا يا بناتي وده هذا الامر حصل معايا، لو حصل مع حد تاني كنت قلت يمكن مبالغ، لكن ده معايا انا ساعه الموت قلت كده، قلت لهم ما ينفعش حي بحاله راخي كده ما يبقاش في ترابيزه وسط كل الناس اللي هيموتوا، فبعد اذنكم ممكن كذا. قال يا ريت والله يبقى جزاكم الله خيرا، والله ده لازم وانا كمان اعملها. هم بقى زوجها ولا وانا كمان قلنا له لا احنا نتكفل بيه. طب لما اتعملت وخلصت ما شاء الله ترابيزه وسط رائعه، لما خلصت اتصلنا ممكن لو سمحتوا الترابيزه جت نحطها بقى في المسجد الرقي ده بقى يعني في الحي الرقي ده. لا بس ناخد رايهم وبعد كده راح مفيش راي ولا حد رد. قعدنا بقى على الترابيزه دي رحنا مديناها المسجد الثاني من بتوع اللي بيموتوا فيه. في الحاله دي غسلنا ازاي؟ عايزه اقول لكم في الحاله دي غسلنا ازاي؟ ها كان شديد جدا، كنا الامر شديد جدا ما كانش فيه. الحاله دي جبنا بقى ترابيزه، بس كانت ترابيزه مهكعه ما فيها خرطوم ولا فيها حاجه ولا مسكن، بسيطه كده. وبعدين الصفر عملنا كده على ترابيز الانتريه، وترابيز الانتريه عباره عن نص ارتفاع نص متر، حطينا دي عليه بس هتوصل زي الزبده. فقلت كل حاجه بنعمل لها الا ده، كل حاجه بنراعيها الا ده. ده لو قالوا في فرح هيجيبوا ترابيزات شكلها ايه وده. ولما نيجي للموت ما نريحش المغسلات اللي بيغسلوا الميت، وهم نعم. ففي سؤال ولا اقول ولاختم؟ امي في واحده ورا بتسال ينفع تغسل على الارض؟ تغسل على الارض ليه؟ انا سمعت حد بيقول كده. واحده بتسال تقول نغسل على الارض؟ والميه تروح ازاي يا بنتي؟ انت بتكون بميه بتحميها، الميه ازاي؟ طبعا على خشب السرير ممكن، ممكن على خشب السرير بالعرض ممكن، ممكن. وتنزل ونحط اطباق، اطباق، وعملنا مره كده ونحط اطباق وبينزل، ينزل بينها. نعم. ها الثوب اللي بتغسل يا يستر ربي سبحانه وتعالى عليها، اذا غسلت وسترت بقى نفسيها ربي من حجر الجنه، ونسال ربي سبحانه وتعالى. ولا نعم طبعا. ما حكم قراءه سوره ياسين على الموتى؟ حديثها ضعيف، حديثها ضعيف. بعد الانتهاء من الوضوء اقول الشهادتين. بتتشهد كانها بتطهر. هل ارفع يدي وراسي وعيني بالدعاء؟ ترفع راسك وعينك بالدعاء ليه؟ يعني تروح تقول يا رب كده؟ لا طبعا، لا طبعا. وهل وضع السواك في الحمام لكي تذكره عند وضوئي في كراهه؟ لا ابدا ابدا، ما فيش فيه ذلك شيء. الرجاء ان تتكلمي عن اسلوب الاخت الحامله للقران، حاضر، وكيفيه التعامل معها، لان بعض الاخوات التي تقوم بالتحفيظ وتعليم القران تتجاوز مع بعض الاخوات. كما احب وأنا لي بنات أدعي لهم بحفظ القرآن رغم أنني عندي معاناة معهم في الرجاء. اللهم اهديهم لك يا بنتي، وأقول لمعلمات القرآن يا معلمة القرآن أنت قدوة. معلمة القرآن بتعلم القرآن وهي مش عارفة قدر اللي هي بتعمله، يبقى هي خسارة أنها تجلس هذا المجلس. هل إذا رأت فتاة في بداية عمرها الرسول صلى الله عليه وسلم في منامها ولكن بظهره وهو في كامل هيئته ولم يتكلم وكان بعمامته واقفا بجوار جبل عالي وفي الماء وعرفت في الجبل انه جبل عرفات، ولكن السؤال ممكن ان يكون غاضب منها ام ليس شرط مع العلم انها الان فوق 30 والمقام هذا كان وهي في فتاة صغيرة؟ هل عدت الى الله؟ هل رجعت الى الله بعد رؤيتك للنبي صلى الله عليه وسلم دي؟ هل يجوز ان اغسل زوجي؟ ايوه يجوز تغسلي زوجي، بس تقفي معاه لوحدك. ممكن اللي اسماء بنت عميس غسلت حضرتك نسيت. هل يجوز ان يغسلني زوجي؟ يغسلك، يستر عليك، جائز، جائز يغسلك. اما حكايه ان ما يدخلش عليك بعد كده هذا. هل يستحب قراءه ياسين للمتوفي؟ حديث ضعيف. والدعاء له بالثبات عند السؤال وذلك عند خروج؟ طبعا ادعي له بما شاء الله والملائكه تؤمن عليك. هل الزبادي اذا حطيتها على الوجه كعلاج البشره هذا حرج؟ حطي زبادي، حطي خيار، حطي حاجه. بعد اللي احنا بنحكيناه ده يا بنات، حطي زبادي يا حبايبي، حطي عسل. من لله لا ما يتشفاش برضه كده. السلام عليكم، صليت العشاء بسكون. Thank you. بتسأل تقول نسيت أصلي الشفع والوتر، هل يجوز أصلي تاني يوم؟ أيوة أصلي تاني يوم، بس ما تصليش ثلاثة، صلي أربعة يعني تبقى زوجي. تاني يوم هي ما صليتش الوتر، تصليته تاني يوم، تفتكر تاني يوم، فهل تصليه بس تصليه بدل ما تصليه وترة، تصليه بقى إيه؟ كان هكذا شفعا، يعني بدل لو كانت تصلي ثلاثة بصلي كام؟ أربعة. بس العوره تبقى متغطيه وكده يعني. لا لا لا لا لا لا لا لا المذهب ده قول الامام حنيفه، لكن كل لا لا لان اسماء قلت لكم بنت عميس غسلت ابو بكر الصديق. هل اعطاء نقود للمغسله حلال؟ هل اعطاء نقود للمغسله حلال؟ هو يعني ازاي تضيع الصواب ده عشان الدنيا؟ ازاي تضيع الصواب بالشكل ده عشان الدنيا؟ اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. سلام.